الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. حياكم الله جميعا أيها الأخوة الكرام، ونستكمل بإذن الله التعليق على كتاب الروض المربع. أخذنا في اللقاء الماضي مطلع كتاب الصلاة، ونراجع سريعا بعض الأحكام التي أخذناها. من الأحكام التي أخذناها أن من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر فإنه يقضي. ما دليل وجوب القضاء في حق المغمى عليه؟ من يعرف؟ الأثر عن عمار أنه أغمي عليه. صحيح، روي عن عمار رضي الله عنه ذلك. طيب، الصغير يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، ما الحكم فيما إذا بلغ في أثناء الصلاة أو إذا بلغ بعد الصلاة في وقت الصلاة؟ ما الحكم يا أحمد؟ يعيد الصلاة، يعيدها في إذا بلغ في أثناء الصلاة أو بلغ بعدها في الوقت يعيدها، لأنها نافلة في حقه من قبل. أحسنت، جيد. ووجد سبب الوجوب بعد قضاء الصلاة أو بعد انقضاء الصلاة ولا تجزئ النافلة عن الفريضة. ما الحكم فيما إذا ترك المسلم الصلاة تهاونا؟ متى يكفر ومتى لا يكفر حكما؟ متى نقول إنه يكفر حكما؟ الشروط ما هي؟ أن يدعوه إمام أو نائبه. نعم. ثانيا أن يصر. تمام. إذا أصر. ثالثا أن يضيق وقت الثانية عن الثانية. تمام. إذن هما شرطان، أن يدعوه إمام أو نائب، والشرط الثاني أن يصر حتى يتضايق وقت الثانية عنها، فهنا يحكم بكفره. لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فيما إذا كان قد ترك الصلاة جحودا وتركها تهاونا وكسلا. الأذان والإقامة فرض كفاية لأي الصلوات؟ ما حكم الأذان والإقامة لغير الصلوات الخمس؟ يستحب مطلقا، يعني نقول الصلوات الخمس المؤداة إذا كانت مقضية فإن حكم الأذان والإقامة هو فقط المؤدات، فقط المؤداة المكتوبة، المؤداة المكتوبة المؤداة. إذن المقضية مستحب، أيضا على الرجال المقيمين في السفر مستحبة، إذن هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المؤداة. هذا يخرج النساء ويخرج الصبيان ويخرج الصلوات المقضية ويخرج أيضا ما إذا كانوا مسافرين. أما غير الصلوات الخمس فإنها لا تشرع لها، كالعيد والاستسقاء والكسوف فإنها لا تشرع لها، وإنما يقال الصلاة جامعة لصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. الجمعة تدخل ولا يا شيخ؟ نعم الجمعة، الجمعة من الصلوات الخمس، وذكر هذا في المتن. ذكر المؤلف رحمه الله شرط الأمانة، وذكره على سبيل الاستحباب أنه من سنن أو من صفات المؤذن على سبيل الاستحباب، وذكر أنه من صفات أو من شروط صحة الأذان. متى نقول إن العدالة والأمانة شرطا، ومتى نقول إنها ليست شرطا؟ تفضل يا أحمد. يكون العدل ظاهرا. نعم. أما الباطنة هذه ليست شرطا، يكون عدلا ظاهرا، لكن ظاهر الفسق لا يقبل منه الأذان. تمام. إذا نقول العدالة الظاهرة شرط لصحة الأذان، أما العدالة الباطنة وهي التي أرادها المؤلف رحمه الله بقوله الأمانة أو أن يكون أمينا، فهذه على سبيل الاستحباب. طيب، في شيء حول الدرس الماضي يا مشايخ أو نكمل؟ وعندي تفضل يا أحمد. أو استفسار يعني. تفضل. قال المصنف أن يجزئ أذان الصبي، أذان الصبي. نعم. وشيخ الإسلام ابن تيمية عنده قول في هذه المسألة أن الصبي لا يجزئ أذانه عن فرض الكفاية، لكن إذا أذن رجل ذكر أذان الفرض اللي هو الفرض الكفاية، حصل به فرض الكفاية، فحينئذ يصح أذان الصبي. صحيح. لكن لا يجزئ عن فرض الكفاية. صحيح صحيح، جزاك الله خيرا. هذا استفسار أو إضافة؟ وإضافة. جزاك الله خيرا. صحيح. عندي كما ذكروا هذا ذكروا هذا عن شيخ الإسلام، لكن أظنه في شرح عمدة، فقد يكون اجتهادا قديما لشيخ الإسلام رحمه الله، لأن قواعد شيخ الإسلام قد تفيد التوسع في أذان المميز، فقد يقال أن شيخ الإسلام رحمه الله كان آخر قوليه هو الإجزاء، وأن هذا هو قول قديم له رحمه الله في المذهب. هذا محتمل، محتمل أن يكون هذا هو اختياره رحمه الله. تفضل أحمد. حضرتك ذكرت مسألتين يعني في اللقاء الماضي، نعم، بخصوص كفر تارك الزكاة، نعم، وأيضا مسألة ثانية خاصة بالصيام، هل الصيام يقاس على الصلاة في حق الصبي الذي لم يبلغ أم لا؟ نعم. في المسألة الأولى، في أسترسل أم أنفصل بعد اللقاء؟ لا أكمل. في مسألة وجوب الزكاة هناك قولان لأهل العلم، أن الصحابة حكموا بكفر تارك الصلاة أو بكفر تارك الصلاة تارك الزكاة عفوا الذين قتلوهم وقت الردة. هذا هو القول الأول، وهذا قال به أبو عبيد القاسم بن سلام والقصاص، وروي عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره كثير من أئمة الدعوة النجدية ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهناك قول آخر، أن الذين قاتلوهم الصحابة صنفين، صنف أتباع المتنبئين كنعنسي ومسيلمة، هؤلاء هم كفار. أما الذين منعوا الزكاة فقالوا ليسوا بكفار، فإنما قاسوهم على كقتال علي رضي الله عنه للخوارج وقتال صفين ويوم الجمل، فلم يحكمهم بكفرهم، ونص على ذلك الإمام الشافعي في كتاب الأم، وذكر ذلك ابن عبد البر وابن حزم وابن المنذر الماوردي وابن العربي والبغوي والناوي والحاجب وابن حجر، ذكروا هذا القول، نصروا هذا القول. جميل. هذه بالمسألة الأولى. جزاك الله خير يا أحمد، بارك الله فيك. أكمل. المسألة الثانية، في المذهب ذكر في الإقناع أنه يجب على ولي الصبي المميز أن يأمره إذا أطاقه، هم قيدوا الأمر الصبي بالصيام المميز عند الإطاقة. جميل. هذا هو القيد، قالوا لأن قد لا يشق الصلاة على الصبي لكن قد يشق الصيام عليه، وقالوا أن الإطاقة حد بها بعض الأهل العلم في المذهب أنه إذا استطاع أن يصوم 3 أيام فإذا قد أطاق الصيام فيؤمر به. جميل، جزاك الله خيرا، بارك. هذا الملخص. أحسنت أحسنت يا أحمد، جزاك الله خيرا. أيضا من يراجع؟ عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. في إضافة في مسألة الحول الالتفات في الأذان في حين حي صاحي على الفلاح، في قولين، قول الشيخ صالح الصيمي وقول الشيخ سمعان، كلهم يقولون على المذهب. الشيخ صالح الصيمي يقول أنه حتى مع وجود الميكروفونات يجوز أن الشخص يكفت كامل جسمه لكي يبلغ الأذان، يعني يقول حتى لو هذا خالف العرف، لكن أنا المذهب يقول هكذا. هذا قول مذهب في المسألة هذه. نعم. والشيخ العصيمي يقول أن حياة عصرة هذا معلش ما أدرى، هذا سؤال معلش. الشيخ العصيمي يقول أن حياة عصرة 2 يمين وحياة على الفلاح 2 يسار على قول المذهب. الشيخ سمان علوان يقول حياة عصرة 1 يمين 1 يسار، وكلهم يقولون أن هذا على قول المذهب. كيف قال قولين هذا وكلهم يقولون هذا هو قول المذهب؟ هما قولان في المذهب، لكن المعتمد في المذهب المشهور وأنه يقول حي على الصلاة يمينا مرتين، ثم يقول حي على الفلاح شمالا مرتين، هذا المذهب. وأما فيما يتعلق بالالتفات مع وجود مكبر الصوت فكما ذكرنا في اللقاء الماضي، وجزاك الله خيرا عبد الرحمن على المراجعة. وهناك كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا كان الالتفات يفضي إلى إضعاف الصوت من التقاط اللاقط للصوت، إذا كان الالتفات سيضعف التقاط اللاقط للصوت فإنه لا يلتفت، لأن المقصود من الالتفات هو إيصال الصوت، فإذا كان الالتفات سيؤدي إلى خلاف المقصود فإنه لا يلتفت. هذا كلام الشيخ رحمه الله. في أيضا مسألة أخرى. أحسن الله عليك. وإليك بارك الله فيك. هي الشيخ هذه مسألة الالتفات في الكبيرات. نعم. يعني استندت إليه البحث. نعم. ووجدت من يعني حررها تحريرا جيد. بعضهم قال إنه تبي نأجله بعد الدرس أو الآن اللي تريد. طويلة ولا قصيرة يوسف؟ يعني شوي. طيب نجعلها في آخر الدرس لا إشكال. خلاص. جزاك الله خيرا. في شيء مشايخ حول الدرس الماضي أيضا؟ في سؤال أو مراجعة أو شيء؟ نعم شيخ عبد الرحمن تفضل. نردتم الآن ولا في آخر الدرس؟ لا ميزة آخر الدرس حتى إن شاء الله يعني يكون فيه يعني فسحة راحة تكون، لكن الآن ما دام الإخوة في كامل نشاطهم نبدأ إن شاء الله في الدرس. طيب في استفسار حول الدرس الماضي؟ إذا عندنا عبد الرحمن ويوسف ذكروني في آخر الدرس إن شاء الله نأخذ المسألتين. سم عبد الرحمن في شيء؟ في آخر الدرس ولا الآن شكرا؟ لا أسمعك. أقول في آخر الدرس ذكر المسألة ولا الآن؟ والله جيد في آخر الدرس جيد عبد الرحمن. خلاص سمشي. أثابك الله بارك الله فيك. طيب بسم الله نبدأ للدرس الجديد. من يقرأ؟ موجود قارئنا موجود يبدو أنه متغيب. طيب من يقرأ؟ إما أن يتبرع قارئ أو أختار من الأسماء. تفضل يا أحمد تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه وآله وصحبه وآله وآله وآله وآله وآله الحاضرين والصالحين. قال المصنف رحمه الله باب شروط الصلاة. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. شروطها أي ما يجب لها قبلها أي تتقدم عليها وتسبقها إلا النية. فالأفضل مقامتها للتحريم ويجب استمرارها أي الشروع فيها وبهذا المعنى فارقة الأركان. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب شروط الصلاة، وذكر المؤلف رحمه الله تعريف الشرط، قال ما لا يوجد مشروط وعدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. وهذا التعريف بمعنى يقال هو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم وكالحول مع الزكاة. فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. وهذا الشرط إما أن يكون عقليا كالحياة للعلم، أو أن يكون لغويا كقول الزوج إن دخلت الدار فأنت طالق، أو أن يكون شرعيا كالطهارة للصلاة. وأيضا هناك تعريف آخر مشهور، وهو أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة ولا عدم صحة الصلاة. إذا قالوا لذاته يعني بالنظر إلى ذات الشرط بدون النظر إلى توفر الشروط الأخرى وانتفاء الموانع. ثم ذكر رحمه الله، وهذا مبحث أصولي يفصلون معاني الشرط في الأحكام الوضعية في أصول الفقه. ذكر رحمه الله أن الشرط يختلف عن الركن، وذكر رحمه الله فذكر فرقا للشرط عن الركن، وهو أن الشرط يتقدم على الفعل ويستمر، أما الركن فلا يتقدم الفعل وإنما يكون في أثناء الفعل. إذن الركن هو من ماهية الشيء، وأما الشرط فهو خارج عن الماهية. ويرتبط بهذا أن الشرط لا بد أن يسبق المشروط، لا بد أن يسبق ما يشترط له، أما الركن فلا يمكن أن يسبقه. والشرط لابد أن يدوم في كل الفعل، وأما الركن فلا يدوم وإنما يكون في موضع معين. لأجل أن يتضح المعنى نمثل، نقول الطهارة شرط لصحة الصلاة، وبناء عليه فلابد أن تتقدم الطهارة الصلاة أولا، ثانيا لابد أن تستمر الطهارة كل الصلاة، أما الركن مثل السجود فهو لا يتقدم الصلاة، ثانيا لا يكون في كل الصلاة وإنما في موضع منها. لذا قالوا بهذا المعنى فارقت الأركان. وذكر أن النية تستثنى من كونها تتقدم عليها وتسبقها، لأن الأفضل في النية التي هي شرط أن تقارن التحريم، الأفضل أن تقارن التحريم تكبيرة الإحرام، ثم يجب استصحابها، يجب استصحاب حكمها، أما استصحاب ذكرها فلا يجب. نعم. منها أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج ويأتي، ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. إذن في هذا الباب سيذكر المؤلف رحمه الله شروط الصحة في الصلاة، فأي شيء من هذه الشروط اختلف إن الصلاة لا تصح. هناك ثلاثة شروط تشترك مع بقية العبادات، وهي الإسلام والعقل والتمييز، فهذه شروط لصحة كل عبادة يستثنى منها ماذا؟ مر معنا في الدرس الماضي يستثنى الفساد. ماذا؟ الحاد والنفساء. لا لا أسمع. لا يستثنى منها، يعني الآن هذه الثلاثة هي شروط لصحة كل عبادة، يستثنى منها صورة. عبد الرحمن الكافر. لا لا تصح من الكافر عبادة. عبد الله الحج. الحج في حق من؟ عادم غير مميز، الصبي غير مميز، يستثنى منها الحج في حق الصبي غير المميز. طيب إذن هذه ثلاثة شروط تشمل كل العبادات، وهناك ستة شروط خاصة بالصلاة سيذكرها المؤلف رحمه الله، وهي على سبيل الإجمال، من يذكر؟ الذي يعرف شيء منها يقول. شروط صحة الصلاة ماذا؟ الوقت. الوقت، دخول الوقت. ثانيا استقبال قبلة. استقبال قبلة. ثالثا ستر العورة. رابعا استقبال القبلة. ذكرناه. النية. النية. رابعا النية. خامسا الطهارة من الحدث. سادسا الطهارة من النجاسة، وهي إزالة النجاسة. نعم. أوقات الصلاة ومنها الوقت. قال عمر: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبل. فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره. إذن ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الأول من شروط صحة الصلاة وهو الوقت، المراد بقوله رحمه الله الوقت يعني دخول الوقت، فدخول الوقت شرط لصحة الصلاة وهو سبب لوجوب الصلاة، لذا عند قوله رحمه الله فالوقت سبب وجوب الصلاة تضيف وهو أيضا شرط لصحة الصلاة. إذن لئلا يلتبس عليك الحكم نقول دخول الوقت هو شرط وسبب في ذات الوقت، فهو سبب للوجوب وهو شرط للصحة. سبب للوجوب لماذا؟ لأنه يلزم من دخول الوقت وجوب الصلاة على المكلف، السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدم العدم لذاته، فإذا دخل الوقت وجبت الصلاة، وهو شرط لصحة الصلاة لأنه يلزم من عدم دخول الوقت عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من دخول الوقت صحة الصلاة، بل لابد من توفر الشروط الأخرى. ذكر قول عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به، هذا علقه ابن حزم رحمه الله. وذكر حديث جبريل، وهذا عند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. منها الطهارة من الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. اتفق عليه. نعم. الطهارة من النجس فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته ويأتي. إذن أشار رحمه الله إلى ثلاثة شروط: الشرط الأول الوقت وسيفصل به فيه بعد قليل، والشرط الثاني الطهارة من الحدث، وهي التي تقدمت أحكامها في الكتاب السابق، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وذكر شرط إزالة النجاسة، وهذا شرط سيفصل فيه المؤلف رحمه الله فيما يأتي من الكلام. ثم سيذكر رحمه الله أوقات الصلوات الخمس. نعم. صلوات المفروضات خمس في اليوم والليل، ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر. فوقت الظهر وهي الأولى من الزوال أي ميل الشمس إلى المغرب، ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص. فيئه بعد فيء الزوال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال، ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو، ويطول في الشتاء، ويختلف بالشهر والبلد. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله وقت أول الصلوات وهي الظهر، قال رحمه الله فوقت الظهر وهي الأولى. لماذا جعل المؤلف رحمه الله صلاة الظهر هي الأولى؟ أولا لأن في حديث أبي برزة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي يتدعونها الأولى حين تدحض الشمس، متفق عليه. وبدأ رحمه الله أيضا بذكرها لأن جبريل عليه السلام بدأ بها حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وجابر، وأيضا بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم حين علم أصحابه مواقيت الصلاة في حديث بريدة وغيره، لذا هي الأولى. ثم يذكر رحمه الله أن وقت صلاة الظهر يبدأ من الزوال وينتهي إلى مصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، قال من الزوال أي ميل الشمس إلى المغرب. دليل ذلك أن بداية وقت صلاة الظهر من الزوال الإجماع كما حكاه ابن المنذر وابن عبد البر، وأيضا دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كاد ظل كل شيء مثله أو حين كان ظل كل شيء مثله، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وأيضا دليل ثالث حديث بريدة عند مسلم. هذه أدلة أن أول وقت هو الزوال. ما المراد بالزوال؟ قال أي ميل الشمس إلى المغرب. الشمس إذا خرجت من المشرق فإنها ترتفع ترتفع ترتفع حتى تصل إلى كبد السماء ثم تزول إلى جهة المغرب، فقيامها في كبد السماء هذا هو الوقت الذي يسبق الزوال، فإذا زالت انتقلت من جهة المشرق إلى جهة المغرب فهذا هو الزوال. قال أي ميل الشمس إلى المغرب ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال. يستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، قال بعد الظل أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. لو قدرنا أن عندنا شاخصا عندنا عصا، لو قدرنا أن عندنا عصا طولها متر فنصبنا هذه العصا فخرجت الشمس من المشرق ف كان ظل طويلا من جهة المغرب، ثم كلما طلعت الشمس أكثر متجهة إلى كبد السماء فإن الظل يتناقص، حتى إذا صارت الشمس في كبد السماء صارت عمودية فإن الظل يتوقف تناقصه، وقد يبقى منه شيء يسير يسمى في الزوال وقد ينعدم، ثم ينتقل الظل ليكون في جهة المشرق لأن الشمس تميل إلى جهة المغرب، فإذا مالت الشمس عن كبد السماء إلى جهة المغرب فإن هذا الظل سيزيد إلى من جهة المشرق. إذن عندنا لحظة يتوقف فيها الظل من التزايد من التناقص من في جهة المشرق ويتزايد من جهة المغرب، فهذا الانتقال هو الانتقال من الزوال إلى بداية وقت الظهر. وعندنا قدر من الظل قد لا ينعدم بل ينتقل من جهة المشرق إلى جهة بل ينتقل من جهة المغرب إلى جهة المشرق، وهذا القدر الذي لا ينعدم يسمى في الزوال. فلو قدرنا أن العصا طولها متر فقد يبقى مقدار في الظل 10 سنتيمترات مثلا أو 5 سنتيمترات مثلا، فهذا المقدار من الظل حتى في الزوال لا ينعدم، هذا يسمى في الزوال. وبناء عليه نقول يخرج وقت الظهر بمصير ظل هذا العصا متر وكم؟ كم يا شباب؟ أي الزوال الذي هو 5 سنتيمترات على المثال السابق أو 10 سنتيمترات إذا قدرنا أنه في الزوال. إذن هذا نحسبه زائدا على طول الشاخص، يعني نقدر أن هذا كأنه غير موجود ونحسب كم ظل الشاخص، فنقول لابد أن يبلغ الظل مثل الشاخص ولا نحسب هذا المقدار من الظل. وضح رحمه الله هذا بالتوضيح الذي ذكره أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شخص ظل طويل إلى أن قال فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء، هذه اللحظة هي لحظة الزوال، انتهى نقصانه يعني نقصان الظل، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال. إذن هذا توضيح لبداية الزوال. ثم يبين أن هذا الظل يقصر في الصيف لارتفاع الشمس إلى الجو، ويطول في الشتاء ويختلف باختلاف الشهر والبلد. نعم. تعجيلها أفضل، فحصل فضيلة التعجيل بالتأهل أول الوقت إلا في شدة الحر، فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر لحديث أبرد بالظهر. ولو صلى وحده أو في بيته أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا، وهذا في غير الجمعة، فيسن تقديمها مطلقا. أحسنت. يذكر رحمه الله أن الأفضل هو تعجيل الظهر مطلقا. لماذا؟ لما روى أبو برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. وثانيا قال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والحديثان متفق عليهما. وأيضا لقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر رضي الله عنهما، رواه الترمذي. ويحصل التعجيل بالتأهب في أول الوقت. يستثنى من استحباب تعجيل الظهر في أول الوقت مسألتان، تستثنى مسألتان. أما المسألة الأولى فهي ما إذا كانت الحر شديدا، قال: إلا في شدة الحر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر رحمه الله حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أبردوا بالظهر، والحديث عند البخاري، وتمامه: فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال رحمه الله: ولو صلى وحده. قوله ولو هذه ماذا؟ خلاف، إشارة خلاف، إشارة إلى خلاف من قال بعدم استحباب تأخير الظهر في شدة الحر لمن يصلي وحده. وهذا هو الوجه الآخر في المذهب، ذكره في المقنع والشرح الكبير والممتع والمبدع والإنصاف. وذكر في الإنصاف أن المذهب استحباب التأخير شدة الحر مطلقا، وهو كذلك في كشاف، في الكشاف وفي شرح المنتهى. قال: ولو صلى وحده أو ببيته. أيضا إذا كان سيصلي في بيته فإنه يستحب له الإبراد في الظهر. وأيضا قوله ولو، هذه إشارة لخلاف من خالف هذه المسألة. وقد اختلفوا في المعنى الذي لأجله شرع الإبراد، فمن العلماء من قال إن المقصود حصول الخشوع في الصلاة، فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة. إذا كان مقصود الخشوع فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة. ومنهم من قال إن المعنى هو خشية المشقة على من بعد من المسجد بمشيه في الحر، وبناء عليه فتختص الصلاة، يختص الإبراد بالصلاة في مساجد الجماعة التي تقصد من أماكن المتباعدة. ومنهم من جعل المعنى أنه وقت تنفس فيه جهنم، فلا فرق بين المصلي وحده ومن يصلي جماعة. إذن حاصل ما سبق أن المذهب، أن المشهور من المذهب أن الإبراد مشروع في الظهر مطلقا، ولو كان الإنسان سيصلي وحده أو كان سيصلي في بيته. ثم ذكر المسألة الثانية التي تستثنى من استحباب تعجيل الظهر، وهي ما إذا كان هناك غيم. فإذا كان سيصلي في الظهر وكان هناك غيم فإنه يستحب التأخير، لكن في حق من سيصلي جماعة، إذا قال أو مع غيم لمن يصلي جماعة. إذن في الإبراد هو مشروع مطلقا، وفي الغيم هو مشروع لمن يصلي جماعة. يستحب تأخيرها إلى قرب وقت العصر، وتعليل ذلك لأن هذا الوقت يخشى فيه من نزول المطر ووجود الريح، فيطلب الأسهل بالخروج للصلاتين معا، يعني للظهر والعصر. ويستدل لذلك أيضا بما روي عن إبراهيم رحمه الله قال: كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر في اليوم المتغيم. وهناك أيضا حالة ثالثة أو مسألة ثالثة يستحب فيها على المذهب تأخير الظهر، من يعرفها؟ لم يذكرها المؤلف رحمه الله. حالة ثالثة يستحب فيها تأخير الظهر، قالوا يستحب تفضل عبد الرحمن. الجمع، لنا والجمع يعني قد لا ترد هذه، لأن المقصود في غير صورة الجمع. طيب من يعرف؟ قالوا الحاج إذا كان سيرمي الجمرات أيام منا فإنه يؤخر صلاة الظهر لتكون بعد الرمي. قال رحمه الله وهذا في غير الجمعة، في الجمعة فإنه يسن التقديم مطلقا، لحديث سالم سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتردى إلا بعد الجمعة، متفق عليه. ولقول سلمة بن أكوع رضي الله عنه كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع نتتبع الفي. انتهى من وقت الظهر، سينتقل إلى وقت العصر. نعم. يليه أي يلي وقت الظهر وقت العصر المختار من أي وقت العصر المختار من غير فصل بينهما، ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس وقت الضرورة. طيب. إلى غروبه. العصر له وقتان، صلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. أما وقت الاختيار فهو من مصير ظل كل شيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثله، لذا قال رحمه الله من غير فصل بينهما، يعني أنه لا يوجد وقت فاصل بين وقت الظهر ووقت العصر. حديث جابر رضي الله عنه أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الأول، ثم يستمر هذا الوقت إلى مصير ظل كل شيء مثليه بعد في الزوال، يعني لا يحسب في الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. دليل ذلك أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وقال الوقت ما بين هذين. إذن هذا المذهب أن آخر وقت الاختيار في صلاة العصر هو مصير ظل كل شيء مثله. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن آخر وقت الاختيار ما لم تصفر الشمس، قال في الفروع وهي أظهر. ودليل الرواية الثانية حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وحديث ابن عمر جمع بين وقت الظهر والعصر في قوله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس. ثم سيذكر رحمه الله وقت الاضطرار وماذا يترتب عليه من أحكام. نعم. وقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس الصلاة فيه أداء، لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر. إذن وقت الاضطرار إلى غروب الشمس، يعني إذا صلى الإنسان بعد مصير ظل كل شيء مثليه على المذهب قبل غروب الشمس فيكون آثما، لكنه لا يكون قد أخر الصلاة عن وقتها، وتكون صلاته أداء. إذن أيا كان هو نهاية وقت الاختيار على المذهب، سواء قلنا إن آخر وقت الاختيار هو مصير ظل كل شيء مثلي، أو قلنا إن آخر وقت الاختيار هو اصفرار الشمس، فوقت الاضطرار إلى غروب الشمس. ما دليل وجود وقت اضطرار للعصر؟ من يعرف؟ تفضل يا أحمد. نعم. فإذا اقتربت الشمس من الغروب نكرها، يعني معنى الحديث يعني نكرها نكرا أربعا. جيد، أحسنت. وأيضا يوسف الحديث لما فاتتهم صلاة العصر في لا يصلن، هل هذا دليل يستدل به؟ لا يصلن أحدكم إلا في بني قريظة. طيب جيد. عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم فقد أدرك العصر يفيد أنه قد فعل الصلاة في وقتها. وعندنا الدليل السابق أن آخر وقت العصر إما الاصفرار أو مصير ظل كل شيء مثلي، فنجمع بين الحديث بقولنا إن وقت الاختيار إلى مصير ظل كل شيء مثلي أو إلى اصفرار الشمس، وقت الاضطرار إلى غروب الشمس. وماذا يترتب على ذلك؟ الذي يؤخر الصلاة إلى وقت الاضطرار آثم، لكنه ليس كإثم من أخر الصلاة عن وقتها، لأن صلاته في وقت الاضطرار أداء وليست قضاء، لذا قال لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر. إذن هو يأثم لكن ليس كإثم من أخر الصلاة عن وقتها، هذا من حيث الحكم التكليفي. ومن حيث الحكم الوضعي فنقول صلاته في وقت الاضطرار أداء وصلاته بعد غروب الشمس قضاء. نعم. فيليه وقت المغرب وهي وتر النهار ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر. قبل عفوا أحمد ويسن تعجيلها يسن تعجيلها إلا ليلة جمع أي مختلفة. قبل يا شيخ في العصر ويسن تعجيلها مطلقا وهي الصلاة الوسطى. أحسنت. ويسن تعجيلها مطلقا دل على ذلك حديث أبي بردة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. متفق عليه. وأيضا عرف ابن خديجة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم ننحر الجزور فيقسم عشرة أجزاء ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل غروب الشمس. متفق عليه. ثم ذكر رحمه الله أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى وهذه المسألة فيها خلاف طويل. مذهب أنها كذلك لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه. ثم سينتقل إلى المغرب. نعم. يليه وقت المغرب وهي وتر النهار ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر الشفق الأحمر ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع أي مزدلفة سميت جمعا لاجتماع الناس فيها فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله. أحسن. المغرب يبدأ وقت المغرب بغروب الشمس ويمتد إلى مغيب الشفق. قال وهي وتر النهار كونها وترا يعني أنها ثلاث ركعات مراد أنها ثلاث ركعات وليس المراد الوتر المشهور. أما كون وقت المغرب يبدأ من مغيب الشمس فلما جاء في حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فقام المغرب حين غابت الشمس رواه مسلم. والمراد بالحمرة الشفق الأحمر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة رواه الدارقطني. قال صلى الله عليه وسلم الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة رواه الدارقطني. وجاء من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عشاء الآخرة قبل غيبوبة الشفق. وأيضا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق رواه مسلم. فهذه أدلة تفيد بداية وقت المغرب ونهاية وقت المغرب. يسن تعجيل المغرب. الأصل في الصلوات كلها استحباب التعجيل إلا ما دل الدليل على استحباب تأخيره. قال يسن تعجيلها يعني عندنا أدلة عامة لاستحباب التعجيل منها قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وغير ذلك من النصوص العامة. وعندنا أدلة خاصة لكل صلاة كما مر في الظهر والعصر. وفي المغرب يسن تعجيلها إجماعا والذي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت. ثالثا لحديث رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. متفق عليه. وأيضا حديث جابر متفق عليه. وأيضا قالوا لما فيه من الخروج من الخلاف. المغرب لها وقت فضيلة وقت كراهة ليس لها وقتان كالعصر اختيار واضطرار وإنما وقت فضيلة وقت كراهة. وقت فضيلة إلى ظهور النجوم وقت كراهة من بعد ظهور النجوم إلى مغيب الشفق الأحمر. يستثنى في صلاة المغرب يستثنى من استحباب تعجيل صلاة المغرب ما إذا كان الإنسان حاجا وكان قد قصد مزدلفة فإنه يستحب له أن يؤخر المغرب ليصليها مع العشاء جمع تأخير قبل حط رحله إجماعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقاس غير الحاج على الحاج لأن الدليل جاء في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا حجاجا فلا يقاس غير الحاج على الحاج لعدم وجود المعنى في غير الحاج. هذه الحالة الأولى التي يستحب فيها تأخير المغرب. وأيضا قالوا وكذا إذا كان في غيم لمن يصلي جماعة فيسن أن يؤخر المغرب إلى قرب العشاء ليخرج لهما مرة واحدة طلبا للأسهل كما تقدم في الظهر. يعني إذا وجد غيم في المغرب فيستحب تأخيره إلى قرب وقت العشاء كما مر معنا في استحباب تأخير الظهر إلى قرب وقت العصر. انتهى من المغرب وينتقل إلى العشاء. نعم. ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق وهو البياض المعترض بالمعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم، وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق ولو على بعض المأمومين كره. أحسنت. قال رحمه الله: ويليه وقت العشاء، وذكر أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، فقوله الفجر الثاني يفيد أن هناك فجرين، فجرا أولا، فجرا أول وهو الفجر الكاذب، وفجرا ثانيا وهو الفجر الصادق. قال: وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، وهذا بيان للفجر الصادق. أما الفجر الكاذب فهو مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم، لذا لدقته يسمى ذنب السرحان وهو الذئب. تأخير العشاء إلى آخر الوقت وقت الاختيار أولى من تعجيلها. إذن العشاء يستحب في الأصل تأخيرها إلى آخر وقت، إلى آخر ثلث الليل. وقوله رحمه الله إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار يفيد أن صلاة العشاء لها وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار، كما مر معنا في العصر. وماذا يترتب على التأخير إلى وقت الاضطرار؟ كما يترتب على التأخير إلى وقت الاضطرار في العصر. قال: إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار. ما آخر وقت الاختيار في العشاء؟ قال: وهو ثلث الليل. دليل ذلك حديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية ثلث الليل وقال: وقت ما بين هذين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث بريدة أنه صلىها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل، رواه مسلم. إذن هذا دليل أن آخر وقت الاختيار هو ثلث الليل، ويستحب تأخيرها إلى ثلث الليل. ما دليل استحباب التأخير؟ حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وفي حديث جابر قال: لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا نشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروها إلى ثلث الليل أو نصفه، رواه الترمذي. قال: فإن شق ولو على بعض المأمومين كره، يعني إن شق التأخير فإنه يستحب التعجيل لئلا يشق على المأمومين. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها أحيانا وأحيانا، إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبطأوا أخر. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله آخر وقت الاختيار وهو ثلث الليل، وهو ثلث الليل. القول الثاني أن آخر وقت الاختيار هو نصف الليل، هو نصف الليل وليس ثلث الليل. نعم، وهذا القول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد. ما دليل القول الثاني؟ دليله حديث أنس قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال: صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. متفق عليه. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، رواه مسلم. لذا قالوا للجمع بين الروايات على المذهب، قالوا الاحتياط أن يكون وقت الاختيار إلى ثلث الليل. والقول الثاني قالوا بل هذه الأدلة الثانية تفيد أنه لو أخر بعد ثلث الليل قبل نصف الليل فإن هذا جائز، فهذا يفيد أن وقت الاضطرار وقت الاختيار إلى نصف الليل. وهذا القول الثاني هو اختيار ابن قدامة المجد وابن مفلح. نعم، يكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا أو بشغل أو مع أهل ونحوه، فيحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر لأنه وقت ضرور. أحسنت. قال رحمه الله: يكره النوم قبلها والحديث بعدها، لحديث أبي برزة السمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، متفق عليه. وما سبب الكراهة؟ قالوا إن سبب الكراهة أن نومه يتأخر فيخاف منه تفويت الصبح عن وقتها أو عن أوله، أو أن يفوته قيام الليل ممن يعتاده. ومنهم من قال إن العلة هي أن الله جعل الليل سكنا وهذا يخرجه عن ذلك. قال: إلا يسيرا أو لشغل أو معاه ونحوه، يعني إذا كان هناك مصلحة راجحة فيستحب، فلا يكره الحديث بعد العشاء، كما لو كان في خير كقراءة حديث أو مذاكرة فقه أو حكاية الصالحين أو إناس الضيف، قالوا لأن هذا خير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة. هل يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار؟ لا يجوز تأخيرها إلى وقت الاضطرار، بل يأثم للتأخير، لكنه ليس كإثم من أخر صلاة عن وقتها، فإذا فعل ذلك فإن صلاته تكون أداء، فإن صلاته تكون أداء. إذا ذهب نصف الليل أو ثلثه أيا كان على الخلاف فيه، فإنه يخرج وقت الاختيار ويبدأ وقت الاضطرار، ويستمر وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر، ويستمر وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر. ما دليل بقاء وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر؟ قالوا لأن ما بعد الثلث أو النصف وقت للوتر، والوتر من توابع العشاء، فاقتضى أن يكون هذا الوقت وقتا للعشاء، لأنه لا يمكن أن يكون التابع يصلى في غير وقت المتبوع كركعة الفجر مع صلاة الفجر. هذا دليل. والدليل الثاني قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى، ولما جاء في الصحيح من ذكر الفجر والعصر، فيكون هذا مثله، يكون هذا مثله، يعني تقاس العشاء على صلاة العصر. الحديث الصحيح ورد في صلاة في العصر، فورد في صلاة الفجر، فيقاس هذا عليه. والمقصود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. وأيضا حديث أبي قتادة رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. هذا فقالوا هذا يدل على أن أوقات الصلاة كلها متصلة بعضها ببعض، واستثنى من ذلك الفجر مع الظهر للإجماع. طيب، نعم. ويليه وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل مطلقة، ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت، وكذا لو أمره والده به ليصلي به، ويسن لحاق ونحوه مع سعة الوقت. يذكر رحمه الله وقت صلاة الفجر، سمي الفجر بذلك لانفجار الصبح وهو ضوء النهار إذا انشق عنه الليل، إلى طلوع الشمس. دليل كون أول الوقت هو طلوع الفجر هو حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام الفجر حين طالع الفجر، وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه وفي حديث جبريل عليه السلام مثله. وأما كون الوقت ينتهي بطلوع الفجر فهو قوله صلى الله عليه وسلم: وقت الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والمراد بالفجر هو الفجر الثاني وليس الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم الفجر المستطيل، كل واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير. تعجيل الفجر أفضل مطلقا، ويدل على ذلك أول حديث جابر رضي الله عنه قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. متفق عليه. الدليل الثاني حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. متفق عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمرطهن لا يعرفهن ما يعرفن من الغلس. متفق عليه. يجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب، يعني أن الأصل استحباب التعجيل مطلقا، لكن يجب التأخير عن أول الوقت في أحوال، كما لو كان سيتعلم الفاتحة وسيتعلم ذكرا واجبا وكان سيتمكن من التعلم في الوقت، فهنا يجب التأخير لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويسن التأخير في حال أن يكون إنسان حاقلا، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. قال: مع ساعة وقت، مفهومه أنه إذا كان يخشى خروج الوقت فإنه لا يؤخر عند الاحتقان ونحوه. ثم سينتقل رحمه الله لبيان مسائل إدراك الوقت وماذا يترتب على ذلك. نعم. تدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر الإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم، وكذا وقت الجمعة يدرك تكبيرة الإحرام فيأتي. أحسنت. قال رحمه الله: وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها. عندنا على المذهب مسائل الإدراك كلها تحصل بإدراك أقل جزء من الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، ما عدا الجمعة فلا تدرك إلا بإدراك ركعة. ومسائل الإدراك أو نقول الإدراك يحصل في الوقت وفي الجماعة وفي الجمعة. فعلى المذهب يحصل إدراك الوقت بتكبيرة الإحرام، ويحصل إدراك الجماعة بتكبيرة الإحرام، ولا يحصل إدراك الجمعة إلا بإدراك ركعة فأكثر. قال: أداء، لأن من فاتته الصلاة فإنه يدركها قضاء بعد الوقت. قال: بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. متفق عليه. وللنسائي: فقد أدركها. هذا الدليل من الحديث. ومن التعليل قالوا: لأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه من الركعة وما دونها، كإدراك الجماعة وكإدراك المسافر صلاة المقيم. يعني يقولون إذا وجد الإدراك بأي جزء من الصلاة فهذا الجزء له حكم الكل، كما لو كان سيدرك الجماعة أو كان سيدرك المسافر صلاة المقيم فيحصل الإدراك بإدراك أقل جزء. هذا المذهب. القول الثاني، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. وقياسا على الجمعة، ماذا يترتب على أن الوقت يدرك بإدراك تكبيرة الإحرام؟ يترتب على هذا أنه إذا كان قد كبر تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر أو قبل دخول وقت العصر أو قبل دخول وقت العشاء فإن صلاته تكون أداء ولا تكون قضاء. هذا من حيث الحكم الوضعي. ومن حيث الحكم التكليفي نقول: لا يأثم وإثم من أخر الصلاة عن وقتها. قال: حتى ولو كان التأخير لغير عذر، يعني ولو كان قد أدرك من الصلاة قدر تكبيرة الإحرام لغير عذر، فإن صلاته تكون أداء ويكون مدركا للوقت، لكنه يأثم على تأخير جزء من الصلاة عن الوقت. وذكر أن الجمعة، أن وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام، فعندنا وقت الجمعة غير مسألة إدراك الجمعة. إدراك الجمعة لابد من ركعة، أما الوقت فيحصل بإدراك تكبيرة الإحرام. نعم. لا يصلي من جاهل الوقت لم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد ونظر في الأدلة، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر ويستحب له التأخير حتى يتيقن، أو بخبر ثقة متيقن كأن يقول: رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه. فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبر، نعم، يعمل بأذان ثقة عارف. أحسن. ذكر رحمه الله أن الإنسان إذا كان قد جهل الوقت فإنه لا يجوز له أن يصلي حتى يغلب على ظن دخول الوقت. لماذا؟ لأن الأصل عدم دخول الوقت. إذا صلى مع الشك فعلى المذهب فإنه لا تصح صلاته وإن أصاب. على المذهب قالوا: إذا صلى مع الشك فإن صلاته لا تصح وإن أصاب، كما لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد. إذن عندهم إذا شك في دخول الوقت فلا يصح له أن يصلي، بل لابد أن يتيقن دخول الوقت أو أن يغلب على ظنه دخول الوقت. قال: قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. بما تحصل غلبة الظن؟ ذكر طرق حصول غلبة الظن. قال: إما باجتهاد ونظر في الأدلة، يعني إذا كان يتمكن من الاجتهاد في معرفة الأوقات، أو كان يتمكن من تقدير الوقت كما لو كان معتادا على إنجاز عمل معين في وقت معين، يقدر أن هذا العمل يغلب معه الظن بدخول الوقت، كما لو كان قد جرت عادته بقراءة جزء من القرآن ويقدر أن قراءة الجزء تستغرق 20 دقيقة أو 25 دقيقة أو 30 دقيقة ويغلب على الظن أنه بقراءته مثلا لثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء يكون دخل وقت الصلاة التالية ونحو ذلك. ولماذا يكتفى بغلبة الظن؟ قالوا لأنهم أمر اجتهادي فيكتفى فيه بغلبة الظن كما في حال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبنون أمر الفطر في الصيام على الظن، والشرع قد أقام الظن مقام اليقين في مواضع من العبادات وهذه تكون منها. هذا إذا كان لا يتمكن من معرفة اليقين. أما إذا كان يتمكن من معرفة اليقين بالدلائل أو المشاهدة أو الخبر باليقين فإنه يعمل باليقين دون الظن. إذا كان قد غلب على ظنه يجوز له أن يصلي لكن يستحب له أن يؤخر حتى يتيقن. يمكن أيضا أن يغلب على الظن أو ممكن أن يتأكد من دخول الوقت بخبر الثقة المتيقن. إذا أخبره ثقة متيقن فإن له أن يصلي. لماذا؟ لأن هذا خبر ديني فيقبل فيه قول الواحد كالرواية. أما إذا كان الذي قد أخبره عن ظن لم يخبره عن يقين فإنه لا يعمل بخبره وإنما يجتهد لنفسه لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه فلا يحق له أن يصلي تقليدا لغيره. كما لو اشتبهت عليه القبلة فإنه يجتهد هو ولا يقلد ولا يأخذ بخبر غيره إذا كان غير متيقن. إذن إذا كان خبره عن ظن فإنه لا يقبل. هذا محمول على إذا كان يتمكن من الاجتهاد. قوله فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره هذا محمول على ما إذا كان المخبر يتمكن من الاجتهاد. أما إذا كان يتعذر عليه الاجتهاد فإنه يعمل بقول هذا الذي أخبر بالظن. قال ويعمل بأذان ثقة عارف. لماذا؟ لأن الظاهر أن المؤذن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت فيجري مجرى خبره عن الوقت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن ولولا أنه يقلد ويرجع إليه ما كان مؤتمنا. والدليل الثاني أن الأذان شرع للإعلام بالوقت فلو لم يجوز تقليد المؤذن لم تحصل حكمة التي شرع الأذان لها. نعم. إن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فصلاته نفل لأنها لم تجب ويعيد فرضه وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه لأن الأصل براءة ذمته ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده. طيب يذكر المؤلف رحمه الله هنا حالات يشرع فيها الإنسان بالصلاة بغلبة الظن. فلو كان قد شرع في الصلاة عن طريق الاجتهاد بالطرق المتقدمة فهنا إما أن يتبين أنه صلى في الوقت أو يتبين أنه صلى قبل الوقت أو لا يتبين له الحال. إذن عندنا ثلاث احتمالات عقلية إما أن يتبين له صوابه أو أن يتبين له خطأه أو أن لا يتبين له شيء. فما حكم كل حالة؟ قال فبان إحرامه قبله فصلاته نفل. يعني إذا تبين أنه قد صلى قبل دخول الوقت فهذه الصلاة التي صلاها نفل وليست فرضا فصلاته نفل لأنها لم تجب. يعني الصلاة لم يدخل وقتها فلا تجب الصلاة إلا بدخول وقتها لأن دخول وقت سبب لوجوب الصلاة ويعيد فرضه. يعني يعيد هذه الصلاة التي قد صلاها. طيب هنا إيراد يرد على المذهب. لماذا تقولون بوجوب إعادته للصلاة هنا أما إذا اجتهد في القبلة فأخطأ فإنكم لا تقولون بالإعادة؟ يعني المذهب يقولون إذا اجتهد فأخطأ في القبلة لا يعيد أما إذا اجتهد فأخطأ في الوقت فإنه يعيد. فما الفرق بين المسألتين؟ من يعرف؟ أي شيخ تفضل عبد الرحمن. أنه إذا أخطأ في القبلة فهذا اجتهاده أما أنه إذا أخطأ في الصلاة في دخول وقت أو في خروجه لأن الصلاة لله سبحانه وتعالى الصلاه الاسماء يعني، فهو يصلي نفسه والى سبحانه وتعالى فيجب ان تكون صلاته في وقتها الصحيح. طيب جزاك الله خير، جزاك الله خيرا. احمد في جواب؟ قد يكون معرفه القبله معرفة القبلة أسهل من معرفة الوقت. جيد، يعني هو جزء من الجواب. طيب عبد الرحمن. ممكن شيخنا لأن دخول الوقت هو عصر الشروط، وهي يعني أهم الشروط. وكذلك استقبال القبلة ممكن يعني تحصل فيها أحوال لا يستقبل فيها القبلة، مثلا السنة الرواتب إذا حصلت على السفر. أما الوقت لابد من وجوده في جميع يعني الحالات والأوقات. طيب جيد، أحسنت. محمد. نعم ممكن شيك لأن الصلاة من أركانها، وأما الشروط وأما استقبال القبلة من خارج الصلاة، لأن الصلاة يعني لا تعود مثل القبلة، القبلة لو جهل ممكن يصح صلاته. جميل جيد. طيب مما ذكرتم قد يؤخذ التفريق، وذكروا فرقين بين المسألتين. الفرق الأول قالوا إن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، وأما استقبال قبلة فهو شرط لصحة الصلاة، فالذي صلى قبل الوقت فهذا لم يوجد الشرط ولم يوجد السبب، ولا يمكن أن تصح الصلاة قبل السبب. أما الذي صلى إلى غير قبلة مع الاجتهاد فهنا فات الشرط دون السبب. يعني الفرق الأول أن الذي قد صلى إلى غير القبلة اجتهادا فإنه قد صلى بعد أن وجبت الصلاة، أما الذي صلاها قبل دخول الوقت فإنه لم يدخل وقت الصلاة ولم تجب الصلاة أصلا. الفرق الثاني قالوا أن تحصيل اليقين في الوقت ممكن، وتحصيل اليقين في القبلة غير ممكن، لذا يغتفر في القبلة ما لا يغتفر في الوقت، وهذا أيضا منكم من أشار إليه. طيب إذا نرجع إلى ما كنا عليه، وهو أن لدينا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتبين له خطأ، فهنا تكون صلاته تلك نفلا ويجب عليه أن يعيد الصلاة. الحالة الثانية قال وإلا يتبين له الحال، يعني لم يتبين له صوابه أو خطأه، قال أو ظهر أنه في الوقت يعني تبين له صوابه، ففي هاتين الحالتين قال صلاته فرض ولا إعادة عليه. لماذا؟ لأنه قد أدى ما خطب بأدائه وفرض عليه. عندنا مسألة وهي ما إذا كان الذي قد صلى أعمى وكان عاجزا عن معرفة القبلة، عفوا وكان عاجزا معرفة الوقت، فما الحكم؟ قال يعيد مطلقا، يعيد مطلقا إن لم يجد ما يقل من يقلده. إذن عندنا الأعمى الذي صلى وكان عاجزا عن معرفة الوقت فإنه يعيد مطلقا ولو تبين له صوابه، إذن قوله مطلقا يفيد ولو تبين له صوابه، من باب أولى ما إذا كان لم يتبين له الحال أو تبين له خطأ. لماذا؟ قالوا لأن فرض هذا الأعمى هو التقليد ولم يوجد منه، لأنه غير قادر على معرفة الوقت. ويفهم من هذا أنه لو كان الأعمى قادرا على الاستدلال للوقت ففعل، فإنه لا إعادة عليه إلا إذا تبين له الخطأ. يعني إذا كان الأعمى يتمكن من معرفة الوقت فحكم حكم المبصر، من حيث أنه إذا تبين له خطأه فإنه يعيد، أما إذا تبين له صوابه أو تبين أو لم يتبين له شيء فإنه لا يعيد. نعم. إن أدرك مكلف من وقتها من أي من وقت فريضة قدر التحريم أي تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدرك الطاهرة من الوقت، صحيح؟ أو أدرك الطاهر يعني امرأة طاهرة، أو أدرك الطاهرة من الوقت قدر التحريم، ثم حاضت أو نفست، ثم كلف أي الذي كان زال تكليفه، وتهرت الحائض أو النفساء قضوها أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل، لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود مانع. أحسنت. طيب هذه المسألة مبنية على ما مبنية على أن الوقت يدرك بإدراك تكبيرة الإحرام. فيقول إذا كان الإنسان قد أدرك جزءا من الوقت ولو قدر تكبيرة الإحرام مكلفا ثم زال تكليفه ثم عاد التكليف أنه يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة, يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة. وذكر لهذا صورا كما لو كان عاقلا ثم جن بعد دخول الوقت بقدر تكبيرة الإحرام أو أكثر, وكذا لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت بقدر تكبيرة الإحرام أو أكثر, أو ولدت فصارت نفساء ثم عقل المجنون أو طهرت الحائض والنفساء, فهنا يجب عليهم جميعا أن يقضوا تلك الصلاة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة. لماذا؟ قالوا لأنه بإدراك جزء من الوقت تستقر الصلاة بذمة هذا المكلف فلا تسقط إذا وجد المانع. وبناء عليه يقولون لا يشترط أن يمضي زمان يتمكنوا من فعل الصلاة لأنه يكفي قدر تكبيرة الإحرام, فهي صلاة قد وجبت في ذمته فيجب عليه قضاؤها كما لو أمكن أداؤها. والفرق بين هذه الصورة وبين طريان العذر قبل الوقت أنه إذا وجد العذر قبل الوقت فإن الصلاة لم تجب, أما هنا إذا وجد العذر بعد دخول الوقت فإن الصلاة قد وجبت لأن دخول الوقت سبب وجوب الصلاة كما تقدم. طيب هنا إيراد, عندنا شخص عاقل أو أوضح منه, عندنا امرأة حاضت بعد دخول وقت الظهر ثم بعد أن تطهر بعدة أيام نقول يجب عليك أن تقضي صلاة الظهر التي قد حضت بعد دخول وقتها. السؤال, هل يجب عليها أن تقضي معها صلاة العصر أو تقضي الظهر فقط؟ لا سيما أن المذهب يقولون أنه إذا وجد التكليف في وقت الثانية كما لو عقل المجنون في وقت الثانية أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في وقت الثانية, فإنهم يقولون يجب عليه أن يقضي الأولى معها. يعني هذه المرأة التي حاضت لو طهرت في آخر وقت العصر يقولون يجب عليها أن تقضي الظهر مع العصر, هذه في المسألة الثانية. لكن في المسألة هذه التي أدرك المكلف جزء من وقت ثم زال التكليف, هل يجب عليه أن يقضي الثانية معها أو يقضي الأولى فقط؟ ما رأيكم؟ يقضي الأولى فقط. الأولى فقط. عبد الرحمن شيخ, يقضي وما يجمع إليه. إذن يقضي الثانية معها. أين؟ طيب أيضا جهاد. لا يا شيخ, يقضي الأولى فقط. الأولى فقط. طيب نعم, الحكم أنه يقضي الأولى فقط. لماذا؟ قالوا تختلف هذه المسألة عن المسألة التالية, والفرق بين المسألتين أنه إذا أدرك وقتا يتبع الأولى فإن الأولى تفعل في وقت الثانية متبوعة مقصودة بخلاف الثانية مع الأولى. يعني عندنا مسألتان, مسألة المرأة التي حاضت في وقت صلاة الظهر, وعند المسألة الثانية المرأة التي طهرت في آخر وقت العصر. التي حاضت في أول وقت الظهر نقول بعد أن تطهر يجب عليها أن تقضي الظهر بلا عصر, والتي طهرت في آخر وقت العصر يقولون على المذهب يجب عليها أن تقضي الظهر مع العصر. ما الفرق بين المسألتين؟ الفرق بين المسألتين قالوا إن الأولى ترتبط بالثانية بينما لا ترتبط الثانية بالأولى. ترتبط الأولى بالثانية من حيث إنه إذا أدرك وقتا يتبع الأولى فإن الأولى تفعل في وقت الثانية متبوعة مقصودة فيجب تقديمها والبداءة بها. أما الثانية مع الأولى فإنه لا يصح قياس الثانية على الأولى, والأصل أنه لا تجب الصلاة إلا بإدراك وقتها. إذن الفرق بين المسألتين أنه إذا أدرك وقت الأولى فإنه لم يدرك وقت الثانية بعد, أما إذا أدرك وقت الثانية وكان معذورا فإن الأولى تتبع الثانية, فإن الأولى تتبع الثانية لأن الأولى يمكن أن تفعل في وقت الثانية على سبيل التبع والقصد. أما في المسألة الأولى فإنه لا نقول بأن الثانية تفعل في وقت الأولى إلا في حالات محدودة كما لو صار في صورة الجمع. إذن عندنا لا تقاس الثانية على الأولى، لأن نقول إن الأولى تقضى مع الثانية، إذا طهرت المرأة في آخر وقت العصر تقضى الظهر مع العصر. لا، فهنا لا نقيس الأولى في وجوب قضائها، لا نقيس الثانية في وجوب قضائها على الأولى. المقصود بالثانية يعني إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الظهر فإنها لا تقضي الثانية وهي العصر بعد أن تطهر. فهنا لا نقيس هذه العصر وهي الثانية على الظهر، فيما إذا طهرت المرأة في وقت العصر فإنه يجب عليها قضاء الظهر، فهنا لا نقيس الثانية على الأولى. هذا كله على المذهب، يعني هذه المسألة المفترضة فيما إذا زال التكليف بعد دخول الوقت، فالمذهب يجب عليه، يجب على من زال تكليفه أن يقضي إذا رجع إليه التكليف. القول الثاني في المسألة واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا تترتب هذه الأحكام إلا إذا تضايق وقت الصلاة عن فعل الصلاة ثم وجد المانع. هذه المرأة التي حاضت أو نفست أو هذا العاقل الذي جن بعد دخول الوقت، عند الشيخ الإسلام لا يجب عليه القضاء بعد الطهر إلا إذا كان قد ضاق وقت الصلاة بحيث لم يبقى إلا مقدار الصلاة أو أقل، فهنا يجب عليه القضاء إذا زال التكليف إلا فنا، لأنه كان معذورا بالتأخير فلا يجب عليه القضاء. ثم سيذكر رحمه الله المسألة الثانية التي شرحتها قبل قليل، وهي ما إذا وجد التكليف في وقت الثاني فعلى المذهب يجب عليه أن يقضي الأولى معها. يوضح رحمه الله هذا بقوله نعم. من صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو انفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة، لأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة، لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب، لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقته. إذن هذه المسألة التي أشرنا إليها قبل قليل وهي وجود التكليف في آخر وقت الثانية، فعلى المذهب يجب عليه أن يقضي الأولى. قال وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب، لماذا؟ لأنه يكون قد أدرك آخر وقت الاضطرار في العشاء ويجب عليه أن يقضي المغرب معها. أما إذا كان قد وجد التكليف أو زال المانع قبل طلوع الشمس فماذا يلزمه؟ الفجر فقط. إذن هذه المسألة مفترضة في آخر وقت العصر، أو نقول مفترضة في وقت العصر أو في وقت العشاء، ففي وقت العصر يجب عليه قضاء الظهر معها، في وقت العشاء يجب عليه قضاء المغرب معها، أما في وقت الصبح فهذا ظاهر أنه لا يجب عليه إلا الصبح. إذن ذكر التعليل وهي أن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فنقول هذا الذي كان معذورا في وقت الثانية إذا زال عذره نقول يجب عليه أن يفعل الأولى لأن له حكم المعذور الذي له الجمع. وعندنا دليل أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف بن عباس أنهما قال في الحائض تطهر قبل الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا. ولماذا نقول العبرة بإدراك تكبيرة الإحرام؟ لأن الوجوب في الإدراك يتعلق ب تكبيرة الإحرام، يعني يستوي فيه الكثير والقليل كإدراك المسافر صلاة المقيم كما مر معنا. ينتهي المؤلف رحمه الله هنا من ذكر مسائل الإدراك وينتقل إلى حكم قضاء الفوائت. نعم. ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت مرتبة ولو كثرت. نعم. ويسن طيب. صلاتها جماعة. أحسنت، بارك الله فيك. قوله رحمه الله ويجب فورا، هذا يفيد أن قضاء الفائت واجب، أن قضاء الفائت واجب، دل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، متفق عليه. والأمر للوجوب يرد عليه إيراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة مع أصحابه لم يصلوا فورا وإنما تحولوا عن مكانهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. فما الجواب عن هذا؟ الجواب أن هذا إنما كان لأجل تحصيل سنة، كما لو فعل السنة قبل الفرض فلا بأس، يعني لو كان التأخير لأجل الأداء أداء سنة فإن هذا جائز، لكن في الأصل يجب القضاء أولا، ثانيا يجب أن يكون فورا لأن الأصل في الأمر أنه على الفور. قال ما لم يضر في بدنه أو معيشة يحتاجها، إذا وجد الضرر فإنه لا يجب القضاء فورا لقوله تعالى وما جعل عليكم في دين من حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال أو يحضر لصلاة عيد، إذا كان قد حضر لصلاة عيد وكانت عليه فائتة فإنه يؤخر الفائتة حتى ينصرف المصلى العيد لئلا يقتدى به. قال قضاء الفوائت مرتبا أو مرتبا. إذن عندنا الحكم الأول وجوب القضاء، ثانيا وجوب القضاء فورا، ثالثا وجوب قضاء الفوائت فورا على سبيل الترتيب. دليل الترتيب حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب لما صلى المغرب، فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم عاد المغرب، رواه أحمد. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لوجوب الترتيب بين المجموعتين، والدليل الثالث لأن القضاء يحكي الأداء، لذا قالوا بوجوب الترتيب. فعله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لما صلى المغرب ثم صلى العصر ثم قضى المغرب مع كونه في ظاهر الحديث كان ناسيا، فهل يفيد أن النسيان لا يسقط الترتيب؟ نقول إنما حمل هذا على أنه ذكر صلاة العصر في أثنائها، لأنه على المذهب إذا ذكر الفائتة في أثناء الحاضرة فإنه يجب عليه، فإنه لا يسقط الترتيب، يتمها نفلا ثم يقضي الفائتة ثم يصلي الحاضرة. ففعله صلى الله عليه وسلم هذا محمول على أنه ذكر صلاة العصر في أثناء صلاة المغرب، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم سأل عقب سلامه كما تدل عليه الفاء في قوله فقال فلما فرغ قال هل علم أحد منكم، وهذا أيضا على سبيل الجمع بين الأدلة. وجوب الترتيب بين الفوائت إنما هو من المفردات يعني خلافا للجمهور. قوله رحمه الله ولو كثرت، يعني ولو كثرت تلك الفوائت فإنه يجب عليه قضاؤها جميعا، لأن الترتيب واجب فيجب عليه القضاء ويجب عليه الترتيب ولو كثرت، فكما يجب فيما إذا كانت الصلوات قليلة فيجب إذا كانت كثيرة. هذا كله على المذهب. القول الثاني هذا كله على المذهب من حيث وجوب قضاء الفوائت. فعلى المذهب يجب قضاء الفوائت سواء كانت الفائتة فاتت العذر أو لغير عذر، إذا لا فرق بين المعذور وغيره. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن غير المعذور لا يقضي الفائتة، عند شيخ الإسلام أن الإنسان إذا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنه آثم ولا تجزئه الصلاة ولو قضاها، يعني لا يقضي الصلاة. وهذا منه رحمه الله على سبيل التغليظ، لأنه رأى أن الصلاة لا تصح إلا في وقتها، كما لو تعمد صيام رمضان في غير رمضان فإنه لا يصح الصوم. طيب قال ويسن صلاتها جماعة، يعني هذه صلوات الفائتة يسن أن يفعلها جماعة لفعله صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة مع الصحابة. نعم. ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صح، فلا يسقط بالجهل. طيب ذكر المؤلف رحمه الله أولا أن الترتيب بين الفوائت واجب، سيذكر المؤلف رحمه الله أعذارا يسقط معها وجوب الترتيب. العذر الأول هو النسيان، قال يسقط الترتيب بالنسيان لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمته عن الخطأ والنسيان، والدليل الثاني لأن المنسية ليس عليها أمارة فجاز أن يؤثر فيها النسيان كالصيام، يعني قياسا على الصيام. طيب قال فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة، الناسي للترتيب له حالان، إما أن يكون قد نسي الترتيب بين الفوائت أو أن يكون نسي الترتيب بين الفائتة والحاضرة. الترتيب بين الفوائت كما لو اجتمعت عليه خمس صلوات من اليوم السابق سيقضيها فلم يرتب بينها نسيانا فهنا تصح ويسقط الترتيب للنسيان. الحالة الثانية ما إذا كان قد نسي صلاة واحدة وذكر وهو يصلي الحاضرة، فهنا نقول الحالة الثانية أن يكون قد نسي صلاة واحدة ويقدم الحاضر عليها، يعني الصلاة التي هو في وقتها. إذن ترتيب بين الفوائد، الترتيب هنا إما أن يكون بين الفوائد أو أن يكون بين حاضرة وفائتة. إذا قال فإن نسي الترتيب بين الفوائد أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة، في هذه الحالة الثانية ذكر قيدا وهو أن يفرغ من الحاضرة، ومفهوم هذا القيد أنه لو ذكر قبل أن يفرغ من الحاضرة فما الحكم؟ لا تصح، لا تصح. لذا قال فإن نسي الترتيب بين الفوائد الحكم قال صحت، فالنسيان يسقط الترتيب بين الفوائد مطلقا. الحالة الثانية نسي الترتيب بين الفائتة والحاضرة، فعندنا احتمالان، إما أن يذكر بعد الصلاة فهنا تصح الحاضرة، أو أن يذكر الترتيب وهو في الحاضرة، يعني في الصلاة في التي هو في وقتها، فهنا ما الحكم؟ على المذهب نفرق بين الإمام وبين غيره، نفرق بين الإمام وبين غيره. هو من حيث عدم الصحة لا إشكال أنها لا تصح، لا تصح، يعني على المذهب إذا ذكر صلاة فائتة في وقت الحاضرة فإن الصلاة هذه لا تصح عن الحاضرة، لكن ما الحكم؟ هل يقطعها أو يتمها؟ في المذهب تفصيل سأذكره، لكن قبل أن أذكر هذا التفصيل نمثل بمثال لأجل أن تتضح صورة المسألة. صورة المسألة إنسان نسي صلاة الظهر ثم صلى العصر في وقتها ولم يذكر أنه لم يصلي الظهر إلا بعد فراغه من صلاة العصر، فإن صلاة العصر صحيحة ثم يقضي الفائتة، يقضي الظهر. هذه الحالة فيما إذا ذكر بعد الفراغ من الحاضرة. الحالة الثانية إذا ذكر أنه لم يصلي الظهر إلا في أثناء صلاة العصر، يعني وهو يصلي العصر ذكر أنه لم يصلي الظهر، فهنا على المذهب يقول لا تصح هذه الصلاة التي هو فيها للعصر. ما الحكم؟ الحكم على المذهب في تفصيل. يقول هذا الذي ذكر إما أن يكون إماما أو أن يكون مأموما أو مفردا، يعني له حالان، الإمام له حكم والمأموم المفرد له حكم. حكم الإمام يجب عليه قطعها فورا، إمام لم يصلي الظهر وهو في صلاة العصر جماعة ذكر صلاة الظهر فيجب عليه أن يقطعها. لماذا؟ لأنه لما ذكر صلاة الظهر انقلبت صلاته نفلا ولا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل فيجب عليه القطع. هذا المذهب، هذا في حق الإمام. أما في حق المأموم والمنفرد فقالوا لا يجب عليه القطع، وإنما يستحب له أن يتم هذه الصلاة نفلا، لأنه لما ذكر أنه لم يصلي الظهر فتكون صلاته هذه العصر نفلا، فتنقلب نفلا، فيتمها نفلا ركعتين أو أربعا ثم يقضي الفائتة، يعني يصلي الظهر في المثال السابق ثم يعيد الصلاة التي فيها وهي العصر. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، يعني هذا الحديث في حق المأموم، فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام، رواه أبو يعلى وروي موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث جاء في المأموم ويلحق بالمأموم المنفرد لأنه في معنى المأموم. إذن هذا المذهب، هذا المذهب. وهنا تنبيه أن التفريق بين الإمام والمأموم والمنفرد هو المشهور من المذهب عند المتأخرين، أما عند جمع من المتقدمين والمتوسطين فإنه لا فرق بين الإمام وبين المأموم والمنفرد، بل الجميع يتم الصلاة نفلا ثم يقضي الفائتة، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، من حديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم، ويلحق بالمأموم الإمام. إذن هذا خلاف داخل دائرة المذهب في التفريق بين الإمام وغيره. طيب، إذن هذا كله في العذر الأول المسقط للترتيب، وهو ماذا يا مشايخ؟ نسيان. النسيان. العذر الثاني نسيان. وهو الجهل. هل يسقط الترتيب بالجهل على المذهب؟ لا يسقط الترتيب بالجهل. ولماذا فرقوا بين الجهل والنسيان؟ قالوا لأن الجهل نادر، ثانيا قالوا لأنه تعتقد بجهله خلاف الأصل وهو الترتيب فلم يعذر، لأن أصل وجوب الترتيب. ثم سيذكر عذرا ثالثا لسقوط الترتيب وهو فيسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة له. طيب من شك قال ويسقط الترتيب بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. في المثال السابق الذي نسي صلاة الظهر ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر ولم يبقى على اصفرار الشمس إلا 3 دقائق أو أقل أو أكثر قليلا، يعني هذا الوقت لا يكفي إلا لأداء صلاة واحدة، فلو صلى الظهر فستكون العصر بعد خروج وقت الاختيار، فما الحكم في هذه الحالة؟ يقدم وقت الحاضرة، يعني يصلي العصر ثم يصلي الظهر، فيسقط الترتيب بخشية خروج وقت الحاضرة. لماذا؟ لأن الحاضرة آكد، لأن الحاضرة آكد، بدليل أنه يقتل بترك الحاضرة بخلاف الفائتة، وأيضا لئلا تصير الحاضرة فائتة، يعني فاتته صلاة واحدة لئلا تكون كلتا الصلاتين فائتتين. وقالوا لأن ترك الترتيب أيسر من ترك الوقت. طيب هل يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة؟ على المذهب لا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة، بل يصلي الفائتة ثم الحاضرة ولو صلى الحاضرة وحده، ويسقط وجوب الجماعة هنا لأجل العذر وهو إدراك وقت وهو إدراك الترتيب. طيب قال ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، الضمير في تأخيرها يعود على ماذا؟ الحاضرة. نعم لا يجوز تأخير الحاضر عن وقت الجواز. طيب قال ويجوز التأخير، المراد بالتأخير هنا تأخير ماذا؟ الفائتة. الفائتة، تأخير الفائتة. يجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها، لفعله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، ولفعله صلى الله عليه وسلم بأصحابه لما فاتتهم صلاة الصبح وتحولوا من مكانهم ثم صلى بهم الصبح، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والظاهر أن من الصحابة من فرغ من الوضوء قبل غيره. نعم. من شك فيما عليه من الصلوات وتيقن صدق الوجوب أبرأ ذمته يقينا، وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. طيب هذه مسألة فيما إذا كانت قد وجبت عليه صلوات كثيرة فائتة، أو قد وجبت عليه صلوات فائتة ولو كانت غير كثيرة، فمن حكم؟ هو شك في عدد الصلوات التي فاتته لكنه تيقن أن عليه صلوات فائتة، فما الحكم؟ فهنا يجب عليه أن يبرئ ذمته بيقين. لماذا؟ لأن ذمته قد اشتغلت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله. وعليه فإذا كان قد جهل الفوائت فلم يعلم قدرها فإنه يقضي حتى يتيقن أنه قد أبرأ ذمته. وكذا لو كانت قد فاتته صلاة من يوم لا يعلم عينها فما الحكم؟ يعني هو يذكر أن في الأسبوع الماضي من اليوم الفلاني قد فاتته الصلاة لكنه نسي، هل هي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فما الحكم؟ ماذا يفعل؟ أي مشايخ بناء على أنه إذا شك فإنه لابد أن يتيقن، فهنا كيف يتيقن؟ صلي خمس صلوات. نعم يصلي صلوات ذلك اليوم كلها وينوي بكل صلاة أنها الفائتة، لأن التعيين شرط في صحة الصلاة المكتوبة، وهنا لا يمكن أن تبرأ ذمته يقينا إلا بهذا، فيلزمه هذا الفعل، يعني يلزمه أن يصلي الفجر بنية أنها الفائتة ثم الظهر بنية أنها الفائتة، ما يلزم الترتيب، لكن يجب عليه أن يصلي كل صلاة بنية أنها الفائتة ولو لم يرتب بينها، لأنه لا يتيقن إلا فوتة واحدة، بخلاف ما لو تيقن فوت صلاتين فهنا لها حكم آخر. يعني قالوا لو تيقن أنه فاتته ظهر وعصر من الأسبوع الماضي لكنه لا يعلم هل كانت الظهر في اليوم السابق أو في اليوم التالي، فهنا ماذا عليه حتى يتيقن؟ هيا أحمد صلي الظهر ثم العصر ثم صدر العصر ثم الظهر. يعني كم صلاة سيصلي؟ ثلاثة. ما وهي؟ الظهر العصر الظهر. طيب ولو صلى العصر ثم الظهر ثم العصر ألم يأتي أيضا باليقين؟ أحسنت يا أحمد، جوابك صحيح. يعني أحمد يقول يصلي الظهر ثم ينوي الفائتة ثم العصر ينوي الفائتة ثم الظهر ينوي الفائتة. لماذا؟ لأنه لابد أن يأتي بالترتيب وهو لا يعلم هل كانت العصر قبل الظهر أو بعدها، فهنا فعلا أتى باليقين. وأيضا سيأتي باليقين لو صلى العصر ثم الظهر ثم العصر، إذا قالوا يصلي الظهر ثم العصر أو ثم الظهر أو العكس يصلي العصر ثم الظهر ثم العصر. طيب لا بأس، هذه يعني على سبيل الاستطراد ليست من أساس المادة أو من أساس المسائل. طيب ذكر مسألة أخرى وهي ما إذا كان لم يعلم وقت الوجوب فيصلي من الوقت الذي تيقن فيه الوجوب. يعني هذه مسألة معاكسة، يعني هناك قد شك في عدد الصلوات وتيقن سبب الوجوب فيصلي حتى يتيقن أنه قد أبرأ ذمته فيأخذ باليقين. يعني إذا كان قد شك هل فاتته سبع صلوات أو عشر صلوات فما اليقين هنا يا مشايخ؟ خمس عشر. خمس صلوات. لا عشر. عشر. عشر. عشر. لا يتيقن إبراء ذمته إلا بقضاء الصلوات الأكثر عددا، أليس كذلك؟ صحيح. نعم، إذن إذا شك في عدد الصلوات وهنا لا نقول إن اليقين هو الأقل، نقول إذا كان قد تيقن سبق الوجوب فلابد أن تبرأ ذمته يقينا بأن يصلي العدد الأكثر فيحصل اليقين بصلاة العدد الأكثر. العكس إذا كان لم يعلم وقت الوجوب فهو لم يتيقن أن عليه فوائت إلا من الأسبوع الماضي أو من السنة الماضية، فهنا من وقت اليقين يقضي، أما ما قبله الوقت المشكوك فيه فلا يقضي. فمثلا لو كان لم يدري متى بلغ ولا متى صلى بعد البلوغ فهنا يلزمه أن يقضي حتى يعلم أن ذمته قد برئت من الوقت الذي تيقن فيه الوجوب، فيقضي منذ تيقن أنه بلغ لا في الوقت الذي شك في بلوغه فيه، لا في الوقت الذي شك في بلوغه فيه. لماذا؟ لأنه لم يجب عليه الأداء في الوقت الذي شك في بلوغه فضلا عن القضاء. وهذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة. لماذا؟ لأنه في المسألة السابقة تيقن الوجوب وشك في الفعل والأصل عدم الفعل، وهنا لم يتيقن الوجوب والأصل عدم الوجوب، فهذا الفرق بين مسألتين. إذن في المسألة السابقة هو قد تيقن وجوب الصلاة عليه وإنما شك هل فعلها أو لم يفعلها، فهنا لابد من تيقن الفعل، يعني لابد من الفعل في جميع الصلوات. بينما في هذه المسألة هو قد شك في الوجوب أصلا فلا يجب عليه إلا فلا يجب أن يقضي إلا ما تيقن وجوبه عليه، يعني في الوقت الذي تيقن فيه البلوغ في المثال السابق. بهذا نكون انتهينا من الشرط الأول، ونشرع إن شاء الله في الشرط الثاني وهو ستر العورة. نشرع في الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة. ستر العورة ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. والستر بفتح السين التغطية وبكسرها لا يستتر به. والعورة لغة النقصان والشيء المستقطع، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة. وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيى منه على ما يأتي تفصيل. طيب ما دليل اشتراط ستر العورة لصحة الصلاة؟ الدليل الأول قوله تعالى خذوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقالوا هذه الآية وإن كانت نزلت بسبب خاص فالعبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب. ولقوله صلى الله عليه وسلم هذا الدليل الثاني لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أبو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها. والمراد بالحائض في الحديث البالغ. والدليل الثالث الاستدلال بالإجماع، فقد انعقد الإجماع على الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة في بستر العورة، والأمر بالشيء نهي عن ضده فيكون منهي عن الصلاة مع كشف العورة، والنهي في العبادات يدل على الفساد. ذكر رحمه الله معنى الستر بالفتح التغطية وبالكسر الملبوس الذي يستر به. العورة هي الشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء. العورة في الشرع القبل والدبر وكل ما يستحي منه، والعورة هي سوءة الإنسان أي قبله ودبره، ومن ذلك قوله تعالى فبدت لهما سوءاتهما، وهي أيضا كل ما يستحي منه، وسميت العورة بذلك لقبح ظهورها. نعم. يجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة فيما لا يصح بشرتها، أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك. طيب. قال رحمه الله فيجب سترها حتى عن نفسه. على المذهب يجب على المصلي أو يشترط لصحة صلاة المصلي أن يكون ساترا لعورته حتى عن نفسه وعليه. قالوا لو كان جيبه وسيعا، يعني لو كان الثوب الذي القميص في جيب القميص أو فتحة القميص واسعة بحيث إنه إذا ركع تمكن من النظر إلى عورته، فيقولون إنه لا تصح صلاته، إلا إذا كان يتمكن من سترها حتى ولو كان سيستر هذا بيده. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع وازرره ولو بشوكة. طيب، إذن يجب أن يسترها حتى عن نفسه. وأيضا قالوا يجب ستر العورة خارج الصلاة، ويجب أن يسترها ولو كان في ظلمة، ويجب أن يسترها ولو كان خاليا. يدل على ذلك كله حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال فإن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإذا كان أحدنا خاليا، قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحي منه، رواه أبو داود. ثم ذكر أن العبرة في ستر العورة بألا يظهر لون البشرة، قال بما لا يصف بشرتها، لأن الستر إنما يحصل بذلك. هذا إذا كان قد وجد غير هذا الساتر الذي يظهر معه لون البشرة. أما إذا لم يجد إلا هو فإنه يجب عليه أن يستر عورة به، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. لا يعتبر ألا يصف حجم العضو، لأنه لا يمكن التحرز عنه، ويكفي الستر لغير منسوج كورق وجلد ونبات. يقول إذا كان قد ستر عورته فظهر حجم العورة دون أن يظهر اللون أو تظهر البشرة، فإن العورة مستورة وستر عورة صحيح، لأن هذا لا يمكن احتراز منه. وكذا أيضا قالوا لا يجب أن يستر عورته من الأسفل، لا يجب أن يستر عورته من الأسفل. طيب، وقالوا أيضا إنه يكفي في ستر العورة لو ستر عورته بشيء متصل به، كما لو ستر عورته بيده أو بلحيته، مثال اللحية من كانت لحيته طويلة، وكان لو ركع لو لم توجد لحية لنظر إلى عورته إذا كان جيب القميص واسعا، فهنا قالوا هذا يكون قد ستر عورته. وكذا لو كان في ثوبه خرق في الفخذ مثلا من جهة الفخذ، فستر هذا الخرق بيده في الصلاة، فإن الصلاة صحيح ويكون ساترا لعورته. نعم. ولا يشترط في هذا الساتر أن يكون منسوجا، فلو كان غير منسوج فإنه يجزئ، كما لو كان ورقا أو جلدا أو نباتا. نعم. ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وحفيرة وطين وماء كدر لعدم. نعم. لأنه ليس بسترة، ويباح كشفها لتداون وتخل ونحوهما، ولزوج وسيد وزوجة وأمة. أحسنت. يبين الألف رحمه الله أنه إذا لم يجد ما يستر به عورته فإنه لا يجب أن يستر عورته ببارية. البارية هي المنسوجة من القصب والحصير المعروف، فلا يجب أن يستر عورته بهذه البارية ولا بهذا الحصير، لأن في هذا ضررا وحرجا عليه. فالشيء الذي يتضرر بستر عورته به فإنه لا يجب عليه أن يستر عورته به. وكذا الطين والماء أيضا الكدر، لأن هذا ليس سترة ولأنه أيضا لا يثبت. ثم بين أنه يباح كشف العورة في أحوال كما لو كان حال التداوي أو التخلي للحاجة، وأيضا يجوز للزوج وللسيد أن يكشف العورة للزوجة وللأمة، لحديث بهز بن حكيم بن عبيد الجد المتقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. إذا كان قد جاز له كشف العورة كما لو كان يقضي حاجته أو لعذر آخر، فما حكم النظر إلى العورة؟ قالوا إذا جاز كشف العورة جاز النظر إليها، لكن يكره، يعني يجوز النظر إليها مع الكراهة. ثم سيذكر رحمه الله ضابط عورة الرجل وعورة المرأة. نعم. وعورة رجل ومن بلغ عشرا وأمات وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة وليس من العورة وابن سبع إلى عشر الفرجان. أحسنت. وكل طيب، نبدأ بعورة الرجل. يعني سيذكر مالك رحمه الله عورة الرجل، عورة ابن سبع إلى عشر، وعورة المرأة، وعورة الأمة أيضا. أما الرجل والأمة فإن عورتهما من السرة إلى الركبة، وكذا من بلغ عشرا. إذن عندنا الرجل والذي بلغ عشرا والأمة، قال وعورة رجل ومن بلغ عشرا وأمة إلى أن قال من السرة إلى الركبة. ما دليل ذلك؟ ما دليل كون عورة الرجل من السرة إلى الركبة؟ يعني ما دليل أيضا كون الفخذ عورة؟ دليل ذلك حديث جرهد الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غط فخذك فإن الفخذ من العورة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. والدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود. الدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته، رواه أحمد. هذه ثلاثة أدلة. قال البخاري رحمه الله حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. حديث جرهد الأول الذي ذكرته، وحديث أنس سأذكره في القول الثاني إن شاء الله. إذن هذا القول الأول وهو المذهب أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن عورة الرجل الفرجان، ودليل ذلك أولا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخيبر حسر الإزار عن فخذه، متفق عليه. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كاشفا عن فخذيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على ذلك، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على ذلك، رواه أحمد. الدليل الثالث قالوا لأنه ليس بمخرج فلم يكن عورة كالساق. إذن هذه أدلة القول الثاني. قالوا من بلغ عشرا وأمة، ما دليل كون عورة الأمة من السرة إلى الركبة؟ الدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته فإنما تحت السرة إلى ركبته عورة، رواه أحمد وأبو داود. قالوا يريد به الأمة، فإن الأجير والعبد لا يختلف حاله بالتزويج وعدمه. ودليل الثاني أن عمر رضي الله عنه كان ينهى الإماء عن التقنع وقال إنما القناع للحرائر، واشتهر ذلك ولم ينكر فكان كالإجماع. هذه أدلة عورة الأمة. قال وأم ولد، هي الأمة التي تلد لسيدها، ومكاتبة وهي التي قد اشترت نفسها من سيدها. فالمكاتبة هي لفظة وضعت لعتق على مال منجم إلى أوقات معلومة يحل كل نجم لوقت معلوم. يعني الكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال مقسط على أوقات معلومة. قالوا مدبرة، المراد بالتدبير هو العتق بعد الموت، فيقال دبر العبد والأمة تدبيرا إذا علق عتقه بموته، لأنه يعتق بعدما يدبر سيده. قال ومعتق بعضها، المعتق بعضها التي قد أعتق سيدها جزءا منها ولم تعتق كلها، ودليل ذلك أن الرق قد بقي في هذه جميعا، يعني قد بقي في أم الولد والمكاتب والمدبرة والمعتق بعضها. والمقتضي للستر بالإجماع هو الحرية الكاملة، ولم توجد فيهن فبقينا على الأصل. قالوا حرة مميزة ومراهقة. الحرة المميزة والمراهقة هذه يستحب استتارهن ولا يجب، وأيضا يستحب استتار الأمة وأم الولد والمعتق بعضها والمدبرة والمكاتبة والمعلق عتقها على صفة، هذه كله هؤلاء كلهن يستحب استتارهن احتياطا. قال وليس من العورة، قوله وليس الضمير في ليس يعود على ماذا؟ السرة والركبة. إذن السرة والركبة ليس من العورة، ما دليل ذلك؟ قالوا لحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة، رواه أبو بكر، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة، ودليل ثالث لأن ركبة حد العورة فلم تكن منها كالسرة. قال وابن 7 إلى 20 فرجان، لأنه دون البالغ، ثم سينتقل إلى عورة المرأة. نعم. وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها، فليس عورة في الصلاة. نعم. وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء أو الإزار أو السراويل مع القميص، ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل، وستر عورته مع جميع أحد عاتقي في الفرد، ولو بما يصف البشرة، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان عن أبي هريرة. أحسنت. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله عورة الحرة البالغة، وهي أنها كلها عورة إلا وجهها. أولا، ما دليل كون المرأة كلها عورة؟ ثم نأخذ ثانيا دليل استثناء الوجه. أما دليل كون المرأة كلها عورة قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، رواه الترمذي. ودليل الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود. وأيضا قالوا إذن هذا كله دليل على أن المرأة عورة. ما دليل استثناء الوجه؟ دليل استثناء الوجه قالوا الإجماع. لذا قالوا دليل استثناء الوجه هو الإجماع. وأيضا دليل كون ما عدا الوجه والكفين والقدمين عورة هو الإجماع. إذن حكي الإجماع على أن كل المرأة عورة باستثناء يعني وقع الخلاف في الوجه والكفين والقدمين، وحكي الإجماع على أن وجه المرأة ليس عورة. طيب، ومن الأدلة أيضا على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. إذن هذا دليل أن المرأة عورة في الصلاة وفي خارجها، ودليل على استثناء الوجه. طيب، ننتقل إلى مواطن الخلاف. إذن نقول في الجملة أن كون المرأة عورة إلا وجه هذا محل اتفاق، وحكي الإجماع عليه. أما الكفان فالقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنهما ليس من عورة. المذهب أن الكفين من عورة، أن الكفين من العورة. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد أن الكفين ليس من عورة، فيجوز المرأة أن تظهرهما في الصلاة. القول الثالث وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها، وصوبه في الإنصاف. طيب، قال رحمه الله: فليس عورة في الصلاة. لماذا قال رحمه الله في الصلاة هنا؟ من يعرف؟ خارج الصلاة. فماذا يكون خارج الصلاة؟ كل عورة. نعم، قوله في الصلاة قيد يخرج خارج الصلاة، فهذا يفيد أن وجه المرأة خارج الصلاة عورة، هذا مراده رحمه الله. لذا نقول إن الكفين والقدمين والوجه مع وجود خلاف فيها إلا أن الخلاف في الصلاة، أما خارج الصلاة على المذهب فهي عورة. إذن هي خارج الصلاة عورة باعتبار النظر كبقية بدنها، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. وقال بعضهم إن الوجه عورة وإنما كشف في الصلاة للحاجة، يعني قال بعضهم إن كشف المرأة وجهها في الصلاة للحاجة ليس لكون الوجه ليس عورة، وإنما هو في الأصل عورة حتى في الصلاة وإنما يكشف للحاجة. وقال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام يتعقب هذا بقوله: والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر إذا لم يجز النظر إليه. يعني عند شيخ الإسلام أن وجه المرأة ليس عورة في الصلاة، لكنه خارج الصلاة عورة، يعني من جهة النظر. طيب، انتهينا من عورة المرأة. ينتقل المؤلف رحمه الله إلى الملابس التي يستحب للمصلي أن يصلي فيها، فيذكر أن المصلي إما أن يكون رجلا أو أن يكون امرأة. فإن كان رجلا فيستحب أن يصلي في ثوبين، وهذان ثوبان إما أن يكون قميصا ورداء أو قميص وإزار أو قميص وسراويل أو قميص وسراويل. نعم، وهذا قد حكي إجماعا، ودليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، رواه أبو داود. ما الحكم إذا لم يكن معه إلا ثوب واحد؟ قالوا: القميص أولى لأنه أبلغ في الستر، ثم الرداء، ثم المئزر، ثم المئزر أو السراويل. القميص أولى، ثم الرداء، ثم الإزار أو السراويل بمنزلة واحدة. أما في النفل فقالوا: يكفي أن يستر عورته، يعني لا يجب عليه أن يستر قدرا زائدا عن العورة. أما في الفرض قال: وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه، يعني في الفرض لا بد أن يستر أحد العاتقين وأن يستر كل هذا العاتق، إذا قال مع جميع أحد عاتقيه. والمراد بالعاتق موضع الرداء من المنكب، ولو بما يصف البشرة. إذن فيما في الجزء الذي سيستر به العاتق لا يشترط أن يكون الساتر ساترا للبشرة كما هو في ستر العورة. إذن يغتفر في ستر العاتق من حيث جنس الساتر ما لا يغتفر في العورة، بل العورة لابد أن لا تصف البشرة، وهنا تجزئ ولو وصفت البشر. لذا قال: ولو بما يصف البشر، وذكر دليله وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. والدليل قال: ليس على عاتقه منه شيء، هذا لفظ أحمد، ولفظ الصحيحي ليس على عاتقيه منه شيء. قرأت التالي أو لم تقرأ؟ لم تقرأ، أكمل. وتستحب صلاتها أي صلاة المرأة في درع وهو القميص وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، ومنحفة أي ثوب تلتحف به، وتكره صلاتها في نقاب وبرقع، ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. طيب، يتكلم الآن عن الثياب التي يستحب للمرأة أن تصلي فيها، وهي الدرع والخمار والمنحفة. فيستحب أن تصلي في ثلاثة ثياب على المذهب: الدرع هو القميص، والخمار هو الذي تضعه على رأسه، والملحفة هي الثوب الذي تلتح به، يعني هو الجلباب. دليل ذلك أنه مروي عن عمر رضي الله عنه، ومروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع فتسبل الإزار فتجلبب به، وكانت تقول: ثلاثة أثواب لا بد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها: الخمار والجلباب والدرع. وأيضا قالوا دليل إضافي: لأن المرأة أوفى من الرجل عورة فكانت أكثر منه سترة. تكره صلاتها في نقاب وبرقع، ما دليل ذلك؟ أولا الإجماع، قال ابن عبد البر أجمع على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام. ثانيا قالوا لأن ذلك يخل بمباشرة المصلي، عفوا قالوا لأن ذلك يخل بمباشرة المصلى بالجبهة والأنف. ثالثا قالوا لأنه يحصل به تغطية الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل عن تغطية الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. أما إذا كانت تلبس النقاب والبرقع لحاجة كحضور أجانب فقالوا لا كراهة. أما إذا كانت هذا القدر المستحب، أما القدر الواجب فهو أن تستر عورتها في الفرض والنفل بدون تفريق بين الفرض والنفل بخلاف الرجل. ثم سينتقل رحمه الله لبيان الحكم فيما إذا كشفت العورة، ما الحكم؟ نعم. من انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة ففحش عرفا وطال الزمن عاد، فإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا ظهرت العورة في الصلاة، فهل ظهور العورة هنا مبطل للصلاة أو ليس مبطلا لها؟ يقول المؤلف هناك تفصيل، المسألة فيها تفصيل. إذا كان الذي قد ظهر كان قد فحش وطال زمنه فإنه مبطل للصلاة، وإلا فلا. إذن لابد على المذهب لأجل بطلان الصلاة بانكشاف العورة من اجتماع قيدين، القيد الأول أن يكون الظاهر فاحشا، والقيد الثاني أن يطول زمن هذا الظاهر أو أن يطول زمن ذلك الظهور. لذا قال وفحش عرفا، إذن هذا القول الأول، عفوا هذا القيد الأول، وهو أن يكون قد فحش الانكشاف للعورة. وما ضابط هذا الفحش؟ ضابطه العرف، لذا قال وفحش عرفا. وحده هذا بحسب ما يفحش في النظر عادة، يعني ما يعتقده الناس أنه قد فحش انكشافه من عورة فإنه يكون قد فحش وإلا فلا. وهنا أيضا لا فرق بين الفرجين وغيرهما، إلا أن العورة المغلظة وهما الفرجان يفحش منهما ما لا يفحش من غيرهما، يعني يكون الفاحش في ظهور العورة المغلظة أشد من الفاحش في ظهور العورة غير المغلظة. لذا قال وطال الزمن أعاد، إذن بهذين القيدين تبطل الصلاة. إذا اختل أحد القيدين أو اختل كلاهما فهنا لا يعيد. إذن القسمة العقلية للمسألة أنها على أربعة أقسام أو على أربعة احتمالات. الأول أن يفحش مع طول الزمن فهنا يعيد، الثاني أن يفحش بلا طول الزمن، والثالث أن لا يفحش أن يفحش مع قصر الزمن، هذا الثاني، والثالث أن لا يفحش مع طول الزمن، والرابع أن لا يفحش مع قصر الزمن. إذن هي أربع احتمالات، لا تبطل الصلاة إلا في الأول، وفي الثاني والثالث والرابع لا تبطل. إذا قال وإن قصر الزمن فاختل القيد الثاني، أو لم يفحش المكشوف اختل القيد الثاني، ومن باب أولى لو اختل القيدان فكان الزمن قصيرا ولم يفحش المكشوف، هذه الحالة الرابعة السابقة. قال ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمد، يعني إذا كان هذا على سبيل التعمد فإنه يعيد، أما إذا كان على غير سبيل التعمد يعني بدون قصد فإنه لا يعيد. ما دليل ذلك؟ دليل حديث عمرو بن سلمة الجرمي قال انطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال يا أمكم أقرأكم، فكنت أقرأهم، فقدموني فكنت أأمهم علي بردة لي صفراء صغيرة، فكنت إذا سجدت كشفت عني، فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا عمانيا، فما فرحت بعد الإسلام فرحي به. وفي لفظ فكنت أأمهم في بردة موصلة فيها فتق، فكنت إذا سجدت فيها خرجت استي، رواه أبو داود والنسائي. وهذا انتشر ولم ينكر. والدليل الثاني قالوا لأن ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر فرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر كالمشي. والدليل الثالث قالوا لأن اليسير يشق الاحتراز منه فعفي عنه كيسير الدم. إذا قالوا يعفى عن اليسير من انكشاف العورة في الزمن إذا كانت فاحشة، أو يعفى أيضا عن أما إذا كانت ليست فاحشة وكان الزمن طويلا، لأن هذا كله مما يشك الاحتراز عنه، لذا قالوا إن الصلاة صحيحة في هذه الحالة. قال: إن لم يتعمد، مفهومه أنه إذا كان قد تعمد ذلك فإن الصلاة تبطل ولو كان قد كشف شيئا يسيرا منها، لأن التحرز منه ممكن من غير مشقة فأشبه سائر العورة، وكذا لو فحش وطال الزمن ولو بلا قصد. يعني كما مر معنا إذا في الحالة الأولى إذا كان قد فحش وطال الزمن فإن الصلاة باطلة ولو لم يكن متعمدا، يعني ولو وجد ذلك منه بلا قصد. ثم سينتقل المؤلف رحمه الله لبيان حكم الصلاة بالثوب المحرم والثوب المغصوب. نعم. صلى في ثوب محرم عليه كمغصور كله أو بعضه وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا واجدا غيره، وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد. وكذا إذا صلى في مكان غصب أو صلى في ثوب نجس أعاب ولو لعدم غيره. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: أو صلى في ثوب محرم عليه. هذا الثوب المحرم عليه إما أن يكون محرما لحق الله كما لو كان ثوب حرير في حق الرجل، أو أن يكون محرما لحق آدمي كما لو كان مغصوبا. فما حكم الصلاة بثوب المحرم على المذهب؟ إذا ستر عورته بثوب محرم فإن الصلاة باطلة، أما إذا لبس عمامة فلم يستر عورة بثوب محرم فإن الصلاة صحيحة مع الإثم. هذا التفريق على المذهب. قال: وصلى فيه عالما ذاكرا. قوله عالما ذاكرا مفهومه أنه إذا كان ناسيا أو جاهلا فإن الصلاة صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي خطأ ونسيان ومستكره عليه. وكذا إذا صلى في مكان غصب. إذن على المذهب الحكم واحد فيما إذا كان قد ستر عورته بثوب محرم أو كان قد صلى في بقعة محرمة، لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة والبقعة شرط لوجود الصلاة، لذا قالوا إنه إذا صلى في بقعة محرمة فإن الصلاة باطلة أيضا، لذا قال: وكذا إذا صلى في مكان غصب. ما دليل ما ذكر من بطلان الصلاة؟ دليله أنه قد استعمل المحرم في شرط الصلاة فلم تصح كما لو كان نجسا، هذا الدليل الأول. يعني هنا على المذهب النهي عاد إلى شرط المنهي عنه فيقتضي الفساد، لأن قاعدة المذهب في اقتضاء النهي الفساد التفصيل، أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه اقتضى الفساد، كما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين في الصحيح من حديث أبي سعيد، فهذا يفيد أن صوم يوم العيد فاسد. الحالة الثانية: إذا عاد النهي إلى شرط المنهي عنه فيقتضي الفساد على المذهب، ومثاله كما ذكر في الصلاة في الثوب المحرم أو في البقعة المغصوبة. والحالة الثالثة: إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن المنهي عنه فإنه لا يقتضي الفساد، كما لو لبس إمامة حرير في الصلاة فإن الصلاة صحيحة. فهنا قالوا إنه قد استعمل المحرم في شرط الصلاة فلم تصح الصلاة كما لو كان قد صلى بثوب النجس. الدليل الثاني: قالوا لأن الصلاة قربة وطاعة، وقيام هذا وقعوده في هذا الثوب أو في هذه البقعة منهي عنه، فكيف يكون متقربا بما هو عاصم به مأمورا بما هو منهي عنه. يعني هنا على المذهب اجتمع نهي وأمر، فقالوا كيف نجمع بين النهي والأمر؟ إذن الصلاة فاسدة ونغلب جانب النهي. هذا المذهب. وأيضا يستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم، واصله في البخاري، أو هو أيضا في الصحيح في البخاري بلفظ آخر. طيب، هذا كله المذهب، وهذه المسألة مشهورة يبحثها الفقهاء ويبحثها أيضا الأصوليون. هذا المذهب هو هذا القول عند المذهب من المفردات، هذا الحكم في المذهب من المفردات خلافا للجمهور. فالقول الثاني وقول الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن النهي هنا لا يعود إلى الصلاة، وإنما يعود إلى أمر خارج، ولا يختص التحريم أيضا بالصلاة، فهو كما لو صلى في عمامة مغصوبة أو غسل ثوبه من النجاسة بماء مغصوب. إذن هنا النهي عاد إلى أمر خارج. والمذهب أيضا يقررون انفكاك الجهة، فيقولون أن أن أن أن الجهة إذا كانت منفكة فإنه لا يقتضي الفساد، كما لو ستر عمامته، كما لو لبس عمامة حرير في الصلاة، فإن الصلاة على المذهب صحيحة. فالمذهب أيضا يجتمع عندهم أمر ونهي، لكنه لا بد أن يكون نهي إلى أمر خارج، أما إذا كان في الذات أو في الشرط فإنه يقتضي الفساد. فنقول على أو يقال على قاعدة المذهب أيضا، القاعدة قد نسلم بها لكن التطبيق نطبق ونقول إن النهي هنا لم يعد إلى الشرط وإنما عاد إلى أمر خارج. ثم ذكر رحمه الله الحكم فيما إذا صلى في ثوب النجس، قال أو صلى في ثوب النجس أعاد ولو لعاد ولو لعدم غيره، قال أو صلى في ثوب النجس أعاد ولو لعدم غيره، قال أو صلى في ثوب النجس أعاد ولو لعدم غيره، إذا لم يجد المصلي إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه. لماذا؟ لأنه مأمور بستر العورة، وستر العورة آكد من إزالة النجاسة، لأن ستر العورة مرتبط بحق الآدمي، أما إزالة النجاسة فهي حق لله عز وجل. وأيضا نقول إن ستر العورة واجب في الصلاة وغيرها، فكان تقديم ستر العورة أولى وآكد. إذن يقدم ستر العورة على تجنب النجاسة، لكنه يجب عليه أن يعيد. إذن عندنا هنا حكمان، الحكم الأول وجوب صلاته بهذا الثوب النجس، والحكم الثاني وجوب الإعادة عليه. لذا قال أعاد، يعني يفيد أنه يصلي لكنه يعيد. لذا قال ولو لعدم غيره، يعني إذا لم يجد إلا هذا فإنه يصلي فيه ويعيد. لماذا يعيد؟ قالوا لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة عليه، أشبه ما لو صلى محدثا. هذا المذهب أو هذا المشهور عند هذا المشهور من المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد تخريجا عن المسألة التالية، وهي ما إذا كان قد حبس في موضع النجس، وهي اختيار ابن قدامة رحمه الله، أنه لا يعيد. لماذا؟ لأن التحرز من النجاسة شرط قد عجز عنه، فسقط كالعجز عن السترة. يعني إذا كان عادما للثوب الطاهر فصلى في ثوب نجس فإن صلاته صحيحة ولا يعيد، كما أنه إذا حبس في محل نجس فإن صلاته صحيحة ولا يعيد لعدم القدرة، ولأنه معذور بعدم وجود الثوب الطاهر. نعم. فمن حبس في محل غصب أو نجس ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة ويملئ برقة غاية ما يمكنه، يجلس على قدميه ويصلي عريانا مع الثوب المغصوب لم يجد غيره وفي حرير ونحوه لعدم غيره، ولا يصح نفل آبق. طيب، قال رحمه الله لا من حبس في محل غصب، في محل غصب أو نجس. الحالة الثانية إذا كان قد حبس في محل مغصوب أو كان قد حبس في محل نجس فعلى المذهب صلاته صحيحة ولا يعيد، لذا قال لا، يعني يختلف عن حكم السابق. وهنا سؤال، ما الفرق بين المسألتين على المذهب؟ لماذا يقولون في المسألة الأولى يصلي ويجب عليه أن يعيد، وفي المسألة الثانية يقولون يصلي ولا يجب عليه أن يعيد بس صلاته صحيحة؟ ما الفرق بين المسألتين؟ من يعرف؟ يعني ما وجه التفريق على المذهب بين مسألتين؟ تفضل عبد الرحمن. الأول في المسألة الأولى أنه كان بإرادته، أنه الثوب نجس. أما قول أما المسألة الثانية كما ذكر المؤلف أنه حبس في محل أنه يعني أجمع على الصلاة، فاضطر أنه يصلي في أرض مغصوبة أو مكان نجس. الفرق بين مسألتين أنه في المسألة الأولى قادر على إحدى حالتي الصلاة عريانا أو بلبس الثوب النجس، فعند التزاحم قدم آكدهما وهو ستر العورة، فإذا زال التزاحم بأن وجد ثوبا طاهرا فإننا نوجب عليه الإعادة استدراكا للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورا عليه من وجه، لأنه كان قادرا على شرط من وجه دون الشرط الآخر. بخلاف المسألة التالية وهي التي قد حبس فيها بالمكان النجس، فإنه عاجز عن الانتقال عن الحالة التي هو فيها من كل وجه، كمن عدم السترة بكل حال. يقول في المسألة التالية هذه هو عاجز عن الاتيان بأي شرط من شروط صحة الصلاة، وبناء عليه يصلي على حاله كما لو كان غير واجد للسترة بحال. هذا الذي سيصلي في البقعة المغصوبة أو في البقعة النجسة كيف يصلي؟ بين المؤلف رحمه الله أن النجاسة إذا كانت يابسة فإنه يركع ويسجد، أما إذا كانت رطبة فإنه يومئ بغاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. ثم ذكر مسألتين متشابهتين أيضا. المسألة الأولى إذا كان عنده ثوب مغصوب لم يجد غيره فماذا يصنع؟ قال يصلي عريانا، يعني لا يلبس هذا الثوب المغصوب ويصلي بلا ستر العورة. والمسألة التالية أو الثانية إذا لم يجد إلا ثوب حرير فقال يصلي بثوب الحرير ولعدم غيره، إذا لا يصلي عريانا. إذا في الثوب المغصوب قال يصلي عريانا، وفي ثوب الحرير قال يصلي لابسا ثوب الحرير. والفرق بين المسألتين أن تحريم الثوب المغصوب كان لحق آدمي، أما تحريم الحرير كان لحق الله عز وجل. قال ولا يصح نفل آبق، المراد بالآبق هو العبد الهارب أو الشارد. ثم سيذكر المؤلف رحمه الله ونختم بهذه الأحوال وهي صلاة العرات أو صلاة العريان، ونقف عند مسألة الأحوال التي يكره فيها الصلاة بالثياب أو أحكام الملبوسات نرجئها للدرس القادم. لكن سيذكر المؤلف رحمه الله أحكام صلاة العرات. نعم. من وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى، وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها، فليستر الفرجين لأنهما أفحش، فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى لأنه ينفرد في الركوع والسجود، إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا. طيب، ويلزم. ذكر رحمه الله أن الشخص الذي لا يجد إلا ما يستر به بعض عورته فإنه يجب عليه أن يستر هذا البعض وجوبا، وإذا كان هذا البعض لن يتمكن إلا من جزء يسير فيستر الفرجين لأنهما أفحش العورة. فإذا كان الذي قد وجده لا يكفي الفرجين فأيهما يقدم؟ يقدم الدبر لأنه ينفرج في الركوع والسجود، إلا إذا كان إلا إذا كان هذا اللباس سيكفي منكبه وعجزه. ثم سيذكر الحكم في من كان عادما لما يستر به عورة أنه يجب عليه أن يشتري هذا اللباس. نعم. ويلزم العريان السترة بثمن أو أجرة أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا، وإن أعير سترة لزمه قبولها لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة ولا يلزمه استعارتها. نعم. يقول إذا كان الإنسان عاريا فإنه يجب عليه أن يحصل ما يستر به عورته، لأن هذا من باب ما يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولو كان الثمن زائدا يسيرا. فإذا وجد من يبيعه سترة أو يؤجره بثمن المثل أو زيادة يسيرة فإنه يلزمه أن يشتري أو أن يستأجر هذا الساتر. أما إذا كانت الزيادة كثيرة فإذا كانت لا تجحف بماله فالحكم كما لو كان قد قدر على شراء الماء بذلك، وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة، يعني مسألة إذا كان قد وجد ماء زائدا على ثمن المثل زيادة كثيرة لكنها لا تجحف بماله، ومر معنا القول الثاني فهذه المسألة في تلك المسألة، فالخلاف هنا هو كالخلاف هناك. قال إذا أعير سترة يلزمه قبولها، لماذا؟ لأن المنة في العارية لا تكثر فيكون قادرا على ستر عورته بما لا ضرر فيه. فهنا أيضا نقول إنه يلزمه أن يقبل العارية لكنه لا يلزمه أن يستعير ولا يلزمه أيضا أن يقبل الهبة. وفرق والفرق بين العارية والهبة أن الهبة فيها منة والعارية لا منة فيها. وأيضا نقول هنا نقول إن أعير لزمه القبول لكن له لا يلزمه الاستعارة. هذه المسألة مرت معنا في إحدى في أحد أبواب الطهارة. من يذكر أنه يلزمه القبول عند فقدان الماء؟ أحسنت. ما متى قالوا يلزمه القبول دون الاستعارة؟ من يذكر عند فقدان الماء في أي الأبواب؟ باب التيمم. في باب التيمم عند مسألة ماذا؟ ماذا عبد الله؟ في باب التيمم إذا كان هبة أو إعارة. إذا أعير ماذا؟ إذا أعير الماء لكي يتوضأ. لا هذا ليست إعارة. الماء كيف يعار؟ إذا أعير الدلو. نعم أعير دلوا أو حبلا ليستقي به الماء. فقالوا إذا أعير لزمه أن يقبل لك لا يلزم أن يستعير. فهنا نقول كذلك. قال بخلاف الهبة. إذن هنا نقول هذه المسألة أشبهت بذل الحبل والدلو لاستقاء الماء. قال بخلاف الهبة للمنة. هذا المذهب أن الهبة فيها منة فلا يلزم قبولها. والقول الثاني أنه يلزمه لأن العار في كشف عورته أكثر من الضرر فيما يلحقه من المنة. كيف سيصلي العاري؟ يبين المؤلف رحمه الله الحكم في ذلك بقوله يصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربع بل يتضام، بل يتضام بالإيناء استحبابا فيهما أي في القعود والإيناء بالرفع والسجود، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. طيب العاري يصلي قاعدا، دليل ذلك حديث ابن عمر أن قوما انكسرت بهم مراكبهم فخرجوا عراة قال يصلون جلوسا يومئون إيماء برؤوسهم ولم ينقل خلافه. هذا دليل الأول. الدليل الثاني لأن الستر آكد من القيام، يعني تعارض عندنا هنا إما أن يصلي قائما أو أن يصلي قاعدا، فإذا صلى قاعدا كان أستر له مما إذا صلى قائما. فقالوا الستر آكد من القيام لأمرين. الأمر الأول أن الستر لا يسقط مع القدرة بحال، والقيام يسقط في النافلة. والثاني أن الستر لا يختص بالصلاة بخلاف القيام، فإذا كان لابد من ترك أحدهما فيترك الأخف وهو القيام. طيب ويرد على المذهب إيراد، هم يقولون على المذهب إنه يصلي قاعدا. قد يقال إذا صلى قاعدا فإنه لا يستر كل عورته وإنما يحصل بعض الستر، فهل يكفي هذا لأجل أن يترك ثلاثة أركان؟ لأنه إذا صلى قاعدا وأومأ بالركوع والسجود فقد ترك القيامة والركوع والسجود. فيرد على المذهب هنا لم يحصل ستر العورة وترك ثلاثة أركان، فما موجب ذلك أو لماذا يقال بذلك على سبيل الاستحباب أيضا؟ فالجواب أن العورة إما أن تكون هي الفرجين فقد حصل سترهما، أو أن تكون العورة من السرة إلى الركبة وقد حصل ستر أغلظ العورة وهما الفرجان. طيب قال ولا يتربع بل ينضام لأنه أقل كشفا. قال في القعود والإيماء بالركوع، قال ينضام بالإيماء استحبابا فيهما أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود. إذن الأولى أن يومئ بالسجود لأن القيام قد سقط عنه لحفظ العورة وهي في حال السجود أفحش. إذن أسقطنا القيام للأدلة المتقدمة، أسقطنا وجوب القيام للأدلة المتقدمة، وهنا نسقط السجود من باب أولى لأن ظهور العورة مع السجود أفحش. لو صلى قائما وركع وسجد ما الحكم؟ قال جاز. لو صلى قائما وركع وسجد جاز. لماذا؟ لأنه لا بد من ترك أحد الواجبين، فأيهما ترك فقد أتى بالآخر. ما الواجبان المقصود؟ ستر العورة أو القيام مع الركوع والقيام والركوع والسجود، يعني الواجبان الأركان أو ستر العورة، فأيهما ترك فقد أتى بالآخر. وعلى أي حال صلى فإنه ينضم ولا يتجافى. ولكن هنا قيد هام، إن لو قلنا إنه صلى قائما يجوز له ذلك لا يعني أنه يومئ بالركوع والسجود قائما، بل يومئ بالركوع والسجود جالسا. ما الحكم فيما إذا كان العراة مجموعة؟ هل يصلون فرادى أو جماعة؟ وكيف يصلون؟ يبين المؤلف رحمه الله ذلك بقوله فيكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة، ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم، فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرتهم النساء ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهن الرجال. أحسنت. فإن وجد إذا كان الإنسان إذا كان العراة في مكان واحد فإنهم يجب عليهم أن يصلوا جماعة إذا كانوا رجالا أحرارا، لأنه لا عذر لهم يبيح ترك الجماعة، لأنهم قد قدروا عليها من غير عذر فأشبهوا المستترين، ولا تسقط الجماعة بتفويت سنة الموقف للإمام، كما لو كانوا في مكان ضيق لا يمكن تقدم إمامهم لا يمكن تقدم إمامهم عليهم، ولأنهم أولى بالوجوب من أهل صلاة الخوف ولا يسقط عنهم وجوب الجماعة. إذن يجب عليهم أن يصلوا جماعة. أين يقف الإمام؟ يقف وسطهم، ويكون وقوفه وسطهم على سبيل الوجوب، إذا قال وجوبا لأنه أستر لهم، إلا إذا كانوا عميانا أو كانوا في ظلمة فلا يجب عليه أن يقف وسطهم أو أن يقف وسطهم. إذا كان العراة رجالا ونساء فيصلي كل نوع منهم وحده، فإذا كانوا رجالا ونساء تباعدوا، قالوا هكذا تباعدوا، وأصل تباعد هذه مستعمل عند الفقهاء قديما، تباعدوا ثم صلى كل نوع لأنفسهم، هذا إذا كان المكان واسعا، ويفعلون هذا لئلا يرى بعضهم بعضا. أما إذا كان المكان ضيقا قال فإن شق يصلي الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهن الرجال، يعني لا يرى بعضهم بعضا، لأن هذا الفعل الذي فعلوه يحصل به تحصيل الجماعة مع عدم رؤية الرجال للنساء وبالعكس. ما الحكم إذا وجد المصلي السترة في أثناء الصلاة؟ نعم. إن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته، وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة، ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته، وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. أحسنت. إذا وجد المصلي العريان السترة قريبا عرفا فإنه يجب عليه أن يستر عورته ويبني على ما مضى من صلاته. قوله سترة قريبة عرفا، ما ضابط هذا القرب؟ الضابط أن يتمكن من ستر العورة بزمن قصير وعمل قليل، يعني أن يتمكن من ستر العورة من غير زمن طويل ولا عمل كثير، فهنا يستر عورته ويبني على ما مضى من صلاته. قال ستر بها عورته، وهذا على سبيل الوجوب، وبنى على ما مضى من صلاته، وهذا كحال أهل قباء لما علموا بتحويل القبلة استداروا إليه وأتموا صلاتهم. أما إذا كانت السترة ليست قريبة وإنما وجدها بعيدة، بأن كان سيأتي بها من خلال عمل كثير أو زمن طويل، يعني إذا لم يتمكن من الستر بهذه السترة إلا بعمل كثير أو زمن طويل فإن الصلاة تبطل. لماذا؟ لأنه لا يمكن المضي فيها إلا بما ينافيها من العمل الكثير أو بفعلها بدون شرطها، يعني بدون ستر العورة، فهنا تبطل الصلاة ويستر عورته ثم يستأنفها، يعني يصلي الصلاة من جديد. قال وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. صورة المسألة الأمة إذا اعتقت في أثناء الصلاة وكانت حال الصلاة لم تستر عورة الحرة، فما الحكم؟ هنا نقول إذا كانت ما ستستر به عورة قريبة فإنها تتخمر وتبني على ما مضى، وإلا يعني بإن كانت بعيدة فإنها تبطل الصلاة تستأنف. وكذا لو أطارت الريح سترة المصلي وهو في الصلاة فإذا كانت قريبة أخذها وأتم صلاته، وإذا كانت بعيدة فإن الصلاة تبطل ويستأنف الصلاة بعد أن يستر عورته. ونقف عند هذا المقدار، ولكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء مشايخ؟ تفضل يا يوسف. صلى الله عليك شيخنا. في مسألة صلى الرجال واستدبرهم النساء، نعم، هل يكون يعني أحدهم للقبلة والآخر عكس القبلة كذا؟ لا، المقصود في جماعتين يصلون الرجال جماعة لوحدهم مستقبلين قبلة، وتستدبرهم النساء لئلا يرون الرجال، ثم العكس يكون يصلي النساء إلى القبلة جماعة ويستدبرهن الرجال لئلا يرونهم. أها يعني جمع الأولى شيء يصلي الرجال ثم النساء. نعم نعم نعم. جزاك الله خير. تنبيه أهم هذا. بقي شيء يا إخوة؟ نلتقي إن شاء الله على خير في الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.